ماءها وما كانت لتحملها رزام بأفتاه معقفة لحاها بكابية ابن حرقوس ودب كريم لا فتى إلا فتاها. الحديث عن هلال في نهمه وكثرة أكله. قلت لهلال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قلت لهلال بن أسعر ما أكلة أكلتها بلغتني عنك؟ قال جئت مرة ومعي بعيري فنحرته وأكلته إلا ما حملت منه على ظهري. قال أبو عبيد في حديثه عن فضل ثم أردت امرأتي فلم أقدر على جماعها فقالت لي ويحك كيف تصل إلي وبيني وبينك بعير؟ قال المعتمر فقلت له كم تكفيك هذه الأكلة؟ قال 4 أيام. وحدثني به ابن عمار قال حدثني عبد الله بن أبي سعد بسنده قال قلت لهلال بن الأسعر هكذا قال ابن أبي سعد معتمر عن أبيه وقال في خبره فقلت له كيف كم تكفيك هذه الأكلة؟ فقال 5. وحدث شيخ من بني مازن قال أتانا هلال بن أسعر المازني فأكل جميع ما في بيتنا فبعثنا إلى الجيران نقترض الخبز فلما رأى الخبز قد اختلف عليه قال كأنكم أرسلتم إلى الجيران أعندكم سويق؟ قلنا نعم فجئته بجراب طويل فيه سويق وببرنية البرنية إناء من خزف والسويق دقيق الحنطة والشعير ولبرنية نبيذ فصب السويق كله وصب عليه النبيذ حتى أتى على السويق والنبيذ كله. وأخبر الحارث عن المدائني أخبرنا حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني أن هلال بن أسعر مر على رجل من بني مازن بالبصرة وقد حمل من بستانه رطبا في زواريق والزواريق جمع زورق جمع زورق أتبع الكثرة فتولدت منها ياء كما جاء في قوله تمشي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهين تنقاد السياريف. ومنه للمتنبي أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب كفي الحواجيب والدراهيم والصياريخ شواهد على كلمة الزواريق. فجلس على زورق صغير منها وقد كشب الرطب فيه وغطي بالبواري البواري يعني الحفر المنسوجة من القصب. قال له يا ابن عمي آكل من رطبك هذا؟ قال نعم. قال ما يكفيني؟ قال ما يكفيك. فجلس على صدر الزورق وجعل يأكل إلى أن اكتفى ثم قام فانصرف فكشف الزورق فإذا هو مملوء النوى قد أكل رطبه وألقى النوى فيه. قال المدائني وحدثني من سأله عن أعجب شيء أكله فقال 200 رغيف مع مكوك ملح والمكوك مكيال يسع صاعا ونصف صاع. أخبرني أحمد بن عبد الله بن عمار بسنده عن سبقة بن عبيد المازني قال أولم علي أبي لما تزوجت فعملنا 10 جفان فريدا من جزور فكان أول من جاءنا هلال بن أسعر المازني فقدمنا إليه جفنة فأكلها ثم أخرى حتى أتى على 10 ثم استسقى فأتي بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شدقه ففرغها في جوفه ثم قام فخرج فاستأنفنا عمل الطعام. حدث أبو عمرو ابن العلاء أنه لم يرى أطول منه. حدث نصر بن علي عن الأصمعي قال حدثني أبو عمرو ابن العلاء قال رأيت هلال بن أسعر ميتا ولم أره حيا فما رأيت أحدا على سرير أطول منه. غنى مخارق الرشيد فأعتقه. أخبرني علي بن سليمان ابن الأخفش قال حدثني محمد بن يزيد قال حدثني بعض حاشية السلطان قال غنى إبراهيم الموصلي الرشيد يوما يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا زدت الفؤاد على علاته وطبا. قال والصنعة فيه لرجل من أهل الكوفة يقال له عزون أو عزون فأعجب به الرشيد وطرب له واستعاده مرارا فقال له الموصلي يا أمير المؤمنين فكيف لو سمعته من عبدك مخارق فإنه أخذه عني وهو يفضل فيه الخلق جميعا ويفضلني، فامر باحضار مخارق فاخبر، فقال له غنني يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وصبا، فغناه اياه فبكى. وقال سلحادة، قال مخارق: فقلت تعتقني يا امير المؤمنين من الرق فتشرفني بولائك فاعتقك الله من النار، قال انت حر لوجه الله، اعد الصوت، قال فاعدته فبكى. وقال سلحادة: فقلت يا امير المؤمنين بيعة تقيمني غلتها، فقال قد امرت لك بها، اعد الصوت، فاعدته فبكى. وقال سلحادة: فقلت يا امير المؤمنين يأمر لي امير المؤمنين بمنزل وفرشه وما يصلحه وخادم فيه، قال ذلك لك، اعده، فاعدته فبكى. فقال سلحادة: قلت حاجتي يا امير المؤمنين ان يطول الله بقاءك ويديم عزك ويجعلني من كل سوء فداءك، قال فكان ابراهيم الموصلي سبب عتقه بهذا الصوت. اخبرني بهذا الخبر محمد بن خلف وكيع، قال حدثني هارون بن مخارق، وحدثني به الصولي ايضا عن وكيع عن هارون بن مخارق قال: كان ابي اذا غنى هذا الصوت يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وصبا، يقول انا مولى هذا الصوت. فقلت له يوما: يا ابتي فكيف ذلك؟ فقال: غنيته مولاي الرشيد فبكى. وقال: احسنت، اعد، فاعدت فبكى. وقال: احسنت، انت حر لوجه الله، وامر لي بخمسة الاف دينار، فانا مولى هذا الصوت بعد مولاي. وذكر قريبا مما ذكره المبرد من باقي الخبر. حدثني الحسن بن علي قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثني اسحاق بسنده عن مخارق ان الرشيد اقبل يوما على المغنين وهو مضطجع، فقال: من منكم يغني يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وصبا، قال فقمت فقلت انا، فقال هذه، فغنيته فطرب وشرب، ثم قال علي بهرطمة، فقلت في نفسي ما تراه يريد منه، فجاءوا بهرطمة فابصر اليه وهو يجر سيفه، فقال يا هرطمة مخارق الشاري الذي قتلناه بناحية الموصل ما كانت كنيته؟ فقال ابو المهنى، قال انصرف، فانصرف، ثم اقبل علي فقال: قد كنيتك ابا المهنى لاحسانك، وامر لي بمئة الف درهم فانصرفت بها وبالكلية. صوت من المئة المختارة من رواية جحفة عن اصحابه: وخل كنت عين الرشد منه اذا نظرت فمستمعا سميعا، اطاف بغيه فعدلت عنه وقلت له ارى امرا فظيعا. الشعر لعروة بن الورد، والغناء في اللحن المختار لسياط، وفيه لابراهيم ما قولي بالوسطى عن عمرو ايضا. اذا ننتقل الان الى اخبار عروة بن الورد ونسبه. شاعر جاهلي فارس جواد مشهور هو عروة بن الورد ابن زيد، قيل ابن عمرو، قيل ابن عمرو ابن زيد ابن عبد الله ابن ناشد ابن هريم ابن لبين ابن عود ابن غالب ابن قطيعة ابن عبد ابن بغيض ابن الريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مدر ابن نزار، شاعر من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها، وثعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. الثعلوك الفقير الذي لا مال له، وصعاليك العرب لصوصها وفقراؤها. كان يلقب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. وقيل بل لقب عروة الصعاليك لقوله: لحى الله ثعلوكا إذا جن ليله، مشاشي المشاشي آلفا كل مجزر، يعد الغنى من دهره كل ليلة، أصاب قراها من صديق ميسر، ولله ثعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور. مصافي المشاش آلفه وملازمه والمنكب عليه، والمشاش كل عظم هش دسم واحدته مشاشة، ويسر الرجل ميسر من يسر الرجل سهلت ولادة ابنه وغنمه ولم يعقب منها شيء. شرف نسبه وتمني الخلفاء ان يطاهروه او ينتسبوا اليه. لو كان لعروة بن الورد، أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال بلغني أن معاوية قال لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهم. قال عبد الملك بن مروان ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة بن الورد، لقوله إني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، فتهزأ مني أن سمنت وأن ترى جسمي مس الحق والحق جاهد، أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحثو قراح الماء والماء بارد. قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نأتم في الحرب بشعره. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثني عمر بن شبة قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحطيئة كيف كنتم في حربكم؟ قال كنا 1000 حازم. قال وكيف؟ قال كان فينا قيس بن زهير وكان حازما وكنا لا نعصيه، وكنا نقدم إقدام عنترة ونأتم بشعر عروة بن الورد وننقاد لأمر الربيع بن زياد. ويقال إن عبد الملك قال من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. منع عبد الله بن جعفر معلم ولده من أن يرويهم قصيدة له يحط فيها على الاغتراب. قال حدثنا معن بن عيسى قال سمعت أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال لمعلم ولده لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فيها دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، ويقول إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم. خبر عروة مع سلمى سبيته وفداء أهلها بها. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده عن عامر بن جابر قال أغار عروة بن الورد على مزينة فأصاب منهم امرأة من كنانة ناكحا فاستاقها ورجع وهو يقول تبرع عديا حيث حلت ديارها وأبناء عوف في القرون الأوائل، فإلا أنا الأوثن فإني حسبها بمنبطح الأدغال من ذي السلائل. الأدغال جمع دغل وله معان كثيرة أنسبها هنا الوادي أو المنخفض من الأرض، وذي السلائل واد بين الفرع والمدينة. ثم أقبل سائرا حتى نزل ببني النضير، فلما رأوها أعجبتهم فسقوه الخمرة ثم استوهبوها منه فوهبها لهم، وكان لا يمس النساء، فلما أصبح وصحى ندم فقال سقوني الخمر ثم تكنفوني. قال وجلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع من جلا من بني النضير. وذكر أبو عمرو الشيباني من خبر عروة بن الورد وسلمى هذه أنه أصاب امرأة من بني كنانة بكرا يقال لها سلمى وتكنى أم وهب فأعتقها واتخذها لنفسه، فمكثت عنده 14 سنة وولدت له أولادا فهو لا يشك في أنها أرغب الناس فيه، وهي تقول له لو حججت بي فأمر على أهلي وأراهم، فحج بها فأتى مكة ثم أتى المدينة. وكان يخالف من أهل يثرب بني النضير فيقرضونه إن احتاج ويبايعهم إذا غنم، وكان قومها يخالفون بني النضير فأتوهم وهو عندهم، فقالت لهم سلمى إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام، فتعالوا إليه وأخبروه أنكم تستحيون أن تكون امرأة منكم معروفة النسب صحيحته سبية، وافتدوني منه فإنه لا يرى أني أفارقه ولا أختار عليه أحدا. فأتوه فسقوه الشراب، فلما سمل قالوا له شادنا بصاحبتنا فإنها وصيفة النسب فينا معروفة، وإن علينا سبة أن تكون سبية، فإذا صارت إلينا وأردت معاودتها فاخطبها إلينا فإننا ننكحك. فقال لهم ذاك لكم، ولكن لي الشرط فيها أن تخيروها، فإن اختارتني انطلقت معي إلى ولدها وإن اختارتكم انطلقتم بها. قالوا ذاك لك. قال دعوني أله بها الليلة وأفادها غدا. فلما كان الغد جاءوه فامتنع من فدائها، فقالوا له قد فاديتنا بها منذ البارحة، وشهد عليه بذلك جماعة ممن حضر، فلم يقدر على الامتناع وفاداها، فلما فادوه بها خيروها، فاختارت اهلها، ثم اقبلت عليه فقالت: يا عروة، اما اني اقول فيك وان فارقتك الحق، والله ما اعلم امرأة من العرب القت سترها على بعل خير منك، واغض طرفا واقل فحشا واجود يدا واحمى لحقيقة، وما مر علي يوم مذ كنت عندك الا والموت فيه احب الي من الحياة بين قومك، لاني لم اكن اشاء ان اسمع امرأة من قومك تقول: قالت امة عروة كذا وكذا، الا سمعته، والله لا انظر في وجه غطفانية ابدا. فارجع راشدا الى ولدك واحسن اليهم. فقال عروة في ذلك: سقوني الخمر ثم تكنفوني. الحقيقة في قولها واحمى لحقيقة، يعني ما يجب على الرجل ان يحميه وما لزمه الدفاع عنه من اهل بيته. قال: واول القصيدة: ارقت وصحبتي بمضيق عمق. عمق هذا موضع قرب المدينة من بلاد مزينة. لبرق من تهامة مستطيري، سقى سلمى واين ديار سلمى، اذا كانت مجاورة سريري، اذا حلت بارض بني علي، واهلي بين امرة وثيري. قال ياقوت: ان امرة منزل في طريق مكة من البصرة، وهو منهل، وكير زامرة وكير جبلان في ارض غطفان. سكرت منازلا من ام وهب محل الحي اسفل من نقيري. نقير ايضا موضع بين هجر والبصرة. واحدث معهد من ام وهب معرسنا بدار بن النضير. وقالوا: ما تشاء؟ فقلت: اله الى الاصباح اثر ذي اثير، يعني اول كل شيء. يقال افعل هذا اثرا ما، واثر ذي اثير اي قدمه على كل عمل. بآنسة الحديث رباب فيها وعيب النوم كالعنب العصوري. واخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده، قال فيها: ان قومها اغلوا بها الفداء، وكان معه طلق وجبار اخوه وابن عمه، فقال له: والله لئن قبلت ما اعطوك لا تفتقر ابدا، وانت على النساء قادر متى شئت. وكان قد سفر فاجاب الى فدائها، فلما صحى ندم، فشهدوا عليه بالفداء، فلم يقدر على الامتناع. وجاءت سلمى تثني عليه فقالت: والله انك ما علمت لضحوك مقبلا، كسوب مدبرا، خفيف على متن الفرس، ثقيل على العدو، طويل العماد، كثير الرماد، راض الاهل والجانب، فاستوصي ببنيك خيرا. ثم فارقته فتزوجها رجل من بني عمها. فقال لها يوما من الايام: يا سلمى، اثني علي كما اثنيت على عروة، وقد كان قولها فيه شهر. فقالت له: لا تكلفني ذلك، فاني ان قلت الحق غضبت، ولا واللات والعزى لا اكذب. فقال: عزمت عليك لتأتيني في مجلس قومي فلتثنين علي بما تعلمين. وخرج فجلس في ندي القوم، واقبلت فرماها القوم بابصارهم، فوقفت عليهم وقالت: انعموا صباحا، ان هذا عزم علي ان اثني عليه بما اعلم. ثم اقبلت عليه فقالت: والله ان شنتك لالتحاف، وان شربك لاشتفاف، وانك لتنام ليلة تخاف، وتشبع ليلة تضاف، وما ترضي الاهل ولا الجانب. ثم انصرفت، فلامه قومه وقالوا: ما كان اغناك عن هذا القول منها. الجانب من قولها وما ترضي الاهل ولا الجانب، يعني الغريب، والمراد به الضيف. والاستفاف شرب كل ما في الاناء. وكان يجمع الصعاليك ويكرمهم ويغير بهم. كان عروة ابن الورد اذا اصابت الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف. وكان عروة ابن الورد يجمع اشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الاسراب ويكنف عليهم الكنف، يعني يتخذ لهم حظائر يؤويهم فيها، ويكسيهم ويكسبهم، يعني قال كسب، يقال كسب لأهله طلب المعيشة. وفي سائر النسخ يكفيهم من الكسوة. ومن قوي منهم إما مريض يدرع من مرضه أو ضعيف تتوب قوته خرج به معه فأغار، وجعل من أصحابه الباقين في ذلك نصيبا، حتى إذا أخطب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها، فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليك. فقال في ذلك بعض السنين وقد ضاقت حاله: لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وسدي حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. الهجمة من الإبل أولها 40 إلى ما زادت، أو ما بين 70 إلى 100، أو إلى دوينها، فإذا بلغت 100 فهي هنيدة. أغار مع جماعة من قومه على رجل فأخذ إبله وامرأته ثم اختلف معهم فهداهم، فزعموا أن الله عز وجل قيض له وهو مع قوم من هلاك عشيرته، من هلاك الصعاليك، من هلاك عشيرته في شتاء شديد ناقتين دهماوين، فنحر لهم إحداهما وحمل متاعهم وضعفاءهم على الأخرى، وجعل ينتقل بهم من مكان إلى مكان، وكان بين النقرة والربذة من منازل حاج الكوفة بين أضاح وماوان، والربذة سبق تعريفها قرب المدينة. فنزل بهم ما بينهما بموضع يقال له ماوان، يقال له ماوان، قرية في أودية العلاس من أرض اليمامة. ثم إن الله عز وجل قيض له رجلا صاحب 100 من الإبل قد فر بها من حقوق قومه، وذلك أول ما ألبن الناس، فقتله وأخذ إبله وامرأته وكانت من أحسن النساء، فأتى بالإبل أصحاب الكنيف فحلبها لهم وحملهم عليها حتى إذا دنوا من عشيرتهم أقبل يقسمها بينهم وأخذ مثل نصيب أحدهم، فقالوا: لا واللات والعزى، لا نرضى حتى تجعل المرأة نصيبا، فمن شاء أخذها، فجعل يهم بأن يحمل عليهم فيقتلهم وينتزع الإبل منهم، ثم يذكر أنهم صنيعته وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصنع. فأفكر طويلا ثم أجابهم إلى أن يرد عليهم الإبل إلا راحلة يحمل عليها المرأة حتى يلحق بأهله، فأبوا ذلك عليه، حتى انتدب رجل منهم فجعل له راحلة من نصيبه، فقال عروة في ذلك قصيدته التي أولها: ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أمرعوا وتمولوا، وإني لمدفوع إلي ولاؤهم بما وان إذ نمشي وإذ نتململوا، فإني وإياهم كذي الأم أرهنت له ماء عينيها تفدي وتحمل. أرهنت يعني أدامت، وهذا مثل تقول المرأة لولدها: وبيتك ماء عيني فضلا عن كل شيء. فباتت بحد المرفقين كليهما توحوح مما نالها وتولول، يعني المراد انها باتت متكئة على مرفقيها تخير من امرين ليس بغبطة هو الثقل الا انها قد تجملوا. وبين هذا البيت والذي قبله بيت يتوقف عليه فهم الابيات، وهو: فلما ترجت نفعه وشبابه اتت دونه اخرى جديد تكحلوا. سبي ليلى بنت شعواء ثم اختارت اهلها فقال شعرا: سبى ليلى. قال ابن الاعرابي في هذه الرواية ايضا: كان عروة قد سبى امرأة من بني هلال بن عامر بن صعصع يقال لها ليلى بنت شعواء، فمكثت عنده زمانا وهي معجبة له تريه انها تحبه، ثم استزارته اهلها فحملها حتى اتاهم بها، فلما اراد الرجوع ابت ان ترجع معه، وتوعده قومها بالقتل فانصرف عنهم، واقبل عليها فقال لها: يا ليلى خبري صواحبك عني كيف انا؟ فقالت: ما ارى لك عقلا، اتراني قد اخترت عليك وتقول خبري عني؟ فقال في ذلك: تحن الى ليلى بجو بلادها، وانت عليها بالملا كنت اقدرا، وكيف ترديها وقد حيل دونها، وقد جاوزت حيا بتيماء منكرا، لعلك يوما ان تسري ندامة علي بما جشمتني يوم غدورا. عبر مدينة فيما بين المدينة إلى بلاد خزاعة وكنانة، وتسري بمعنى تكشف، والملا المتسع من الأرض، الملا بفتح الميم المتسع من الأرض، وبحر بجو بلادها تحن إلى إلينا بجو بلادها، جو وفي رواية أنها حر، وهذه بمعنى حر البلاد يعني وسطها، يقال نزل في حر البلاد أي في وسطها، وحر كل أرض وسطها. والقصيدة طويلة، القصيدة طويلة. قال: ثم إن بني عامر أخذوا امرأة من بني عبس ثم من بني سكين يقال لها أسماء، فما لبثت عندهم إلا يوما حتى استنقذها قومها، فبلغ عروة أن عامر بن الطفيل فخر بذلك وذكر أخذه إياها، فقال عروة: يعيرهم بأخذه ليلى بنت شعواء الهلالية، إن تأخذوا أسماء موقف ساعة، فمأخذ ليلى وهي عذراء أعجب، لبثنا زمانا حسنها وشبابها، وردت إلى شعواء والرأس أشيب. كمأخذنا حسناء كرها ودمعها غداة اللوى معصوبة يتصبب. خرج ليغير فمنعته امرأته فعصاها، وقال في ذلك شعرا. قال ابن الأعرابي: أجدب ناس من بني حبس في سنة أصابتهم فأهلكت أموالهم، فأصابهم جوع شديد وبؤس، فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته، فلما بصروا به صرخوا وقالوا: يا أبا الصعاليك أغثنا، فرق لهم وخرج ليغزو بهم فيصيب معاشا، فنهته امرأته عن ذلك لما تخوفت عليه من الهلاك، فعصاها وخرج غازيا، فمر بمالك ابن حمار الفزاري ثم الشمخي، فسأله أين يريد، فأخبره، فأمر له بجزور فنحرها فأكلوا منها، وأشار عليه مالك أن يرجع فعصاه، ومضى حتى انتهى إلى بلاد بني القيم، فأغار عليهم، فأصاب هجمة عاد بها على نفسه وأصحابه، وقال في ذلك: أرى أم حسان الغداة تلومني، تخوفني الأعداء والنفس أخوف، تقول سليما لو أقمت لسرنا، فلم تدري أني للمقام أطوف، لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف، وهي طويلة. وقال في ذلك أيضا: أليس ورائي أن أدب على العصا فيشمت أعدائي ويسأمني أهلي، رهينة قعر البيت كل عشية، يضيف بي الولدان أهدج كالرأل، أقيموا بني لبنى صدور ركابكم، فكل منايا النفس خير من الهزل، فإنكم لن تبلغوا كل همتي، ولا أرضي حتى تروا منبت الأكل، لعل ارتيادي في البلاد وحيلتي، وشدي حيازيم المطية بالرحل، سيدفعني يوما إلى رب هدمة، يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. قوله أهدج كالرأل، يطيف بي، يلاعبني الولدان، في ديوان الحماسي: يلاعبني الولدان أهدج كالرأل. والأهدج وصف من الهدج أو الهدجان، وهو اضطراب المشي من الكبر ولذا أو من الكبر، ولهذا سموا مشية السيف هدجانا، والرأل ولد النعام أو حوليه، وشبه السيف به في مشيته، لأن في مشيه ارتعاسا، يقال هدج الظليم يهدج هدجانا إذا مشى وعدا في ارتعاس. الهزل أو الهزل، فكل منايا النفس خير من الهزل. الضعف، الهزل الضعف، وقلة الشحم واللحم، وهو نقيض الثمن. ومن قوله: حتى تروا منبت الأكل، يريد بلاد بني القيم، وفي ديوان الحماسة: منبت النخل وهو يثرب. قصته مع حزلي أغار على فرسه. نسخت من كتاب أحمد بن القاسم بن يوسف قال: حدثني حر بن قطن أن تمامة بن الوليد دخل على المنصور فقال: يا تمامة، أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك ابن الورد العبسي؟ فقال: أي حديثه يا أمير المؤمنين؟ فقد كان كثير الحديث حسنه. قال: حديثه مع الهذلي الهذلي الذي أخذ فرسه. قال: ما يحضرني ذلك فأرويه يا أمير المؤمنين. فقال المنصور: خرج عروة حتى دنا من منازل هذيل، فكان منها على نحو ميلين وقد جاع، فإذا هو بأرنب فرماها ثم أورى نارا فشواها وأكلها ودفن النار على مقدار 3 أذرع، وقد ذهب الليل وغارت النجوم. ثم أتى صرحة، الصرحة واحدة السرح، وهو شجر كبار عظام طوال لا ترعى وإنما يستظل به، وقيل الصرح كل شجر طال. قال: ثم أتى صرحة فصعدها وتخوف الطلب، فلما تغيب فيها إذ الخيل قد جاءت وتخوف البياتة، يعني الإيقاع للقوم ليلا من دون أن يعلموا، يقال بيتنا القوم أي أوقعنا بهم ليلا وهم لا يعلمون. قال: فنزل رجل فحفر قدر ذراع فلم يجد شيئا، فأكد القوم على الرجل يعذلونه ويعيبون أمره ويقولون: حنيتنا في مثل هذه الليلة القرة وزعمت لنا شيئا كذبت فيه. فقال: ما كذبت، ولقد رأيت النار في موضع رمحي. فقالوا: ما رأيت شيئا، ولكن تحذلقك وتدهيك هو الذي حملك على هذا. تحذلق إظهار الإنسان الحذق أو ادعاؤه أكثر مما عنده، ومثله أيضا التباهي، أن يحاول أن يبدو بالدهاء والشطارة، هو الذي حملك على هذا. وما نعجب إلا لأنفسنا حين أطعنا أمرك واتبعناك. ولم يزالوا بالرجل حتى رجع عن قوله لهم. يتبعهم عروة حتى إذا وردوا منازلهم جاء عروة فتكمن في كسر بيت، يعني في جانبه، وجاء الرجل إلى امرأته وقد خالفه إليها عبد أسود وعروة ينظر، فأتاها العبد بعلبة فيها لبن، فقال: اشربي. فقالت: لا، أو تبدأ. فبدأ الأسود فشرب، فقالت للرجل حين جاء: لعن الله سلفك، عنيت قومك منذ الليلة. السلف مجاوزة الرجل قدر الظرف وادعاؤه فوق ذلك إعجابا وتكبرا. لعن الله سلفك، عنيت قومك منذ الليلة. قال: لقد رأيت نارا. ثم دعا بالعلبة ليشرب، فقال حين ذهب ليقرع: ريح رجل ورب الكعبة. فقالت امرأته: وهذه أخرى، أي ريح رجل تجده في إنائك غير ريحك؟ ثم صاحت، فجاء قومها فأخبرتهم خبره، فقالت: يتهمني ويظن بي الظنون. فأقبلوا عليه باللوم حتى رجع عن قوله. فقال عروة: هذه ثانية. قال: ثم أوى الرجل إلى فراشه، فوسب عروة إلى الفرس وهو يريد أن يذهب به، فضرب الفرس بيده وتحرك، فرجع عروة إلى موضعه، ووسب الرجل فقال: ما كنت لتكذبيني، فما لك؟ فأقبلت عليه امرأته لوما وعزلا. قال: فصنع عروة ذلك 3، وصنعه الرجل. ثم أوى الرجل إلى فراشه وضجر من كثرة ما يقوم، فقال: لا أقوم إليك الليلة. وأتاه عروة فحال في متنه وخرج ركضا، وركب الرجل فرسا عنده أنثى. قال عروة: فجعلت أسمعه خلفي يقول: الحقي فإنك من نسله. فلما انقطع عن البيوت قال له عروة بن الورد: أيها الرجل قف، فإنك لو عرفتني لم تقدم علي، أنا عروة بن الورد وقد رأيت الليلة منك عجبا، فأخبرني به وأرد إليك فرسك. قال: وما هو؟ قال: جئت مع قومك حتى ركبت رمحك في موضع نار قد كنت أوقدتها، فثنوت عن ذلك فامتنيت وقد صدقت، ثم اتبعتك حتى أتيت منزلك، وبينك وبين النار ميلان، فأبصرتها منهما، ثم شممت رائحة رجل في إنائك، وقد رأيت الرجل حين آثرته زوجتك بالإناء، وهو عبدك الأسود، وأظن أن بينهما ما لا تحب، فقلت ريح رجل، فلم تزل تثنيك عن ذلك حتى امتنيت، ثم خرجت إلى فرشك فأردته فاضطرب وتحرك، فخرجت إليه ثم خرجت وخرجت، ثم أضربت عنه، فرأيتك في هذه الخصال أكمل الناس، ولكنك تنثني وترجع. فضحك وقال: ذلك لأخوال السوء، والذي رأيت من صرامتي فمن قبل أعمامي وهم هذيل، وما رأيت من كعاعتي فمن قبل أخوالي وهم بطن من خزاعة. والمرأة التي رأيت عندي امرأة منهم وأنا نازل فيهم، فذلك الذي يثنيني عن أشياء كثيرة، وأنا لاحق بقومي وخارج عن أخوالي هؤلاء ومخل سبيل المرأة. ولولا ما رأيت من شعاعتي لم يقوى على مناوئة قومي أحد من العرب. فقال عروة: خذ فرسك راشدا. قال: ما كنت لآخذه منك، وعندي من نسله جماعة مثله، فخذه مباركا لك فيه. قال ثمامة: إن له عندنا أحاديث كثيرة ما سمعنا له بحديث هو أزرق من هذا. الكعاعة الجبن والضعف. قصة غزوة لماوان وحديثه مع غلام تبين بعد أنه ابنه. قال المنصور: أفلا أحدثك له بحديث هو أزرق من هذا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، فإن الحديث إذا جاء منك كان له فضل على غيره. قال: خرج عروة وأصحابه حتى أتى ماوان، فنزل أصحابه وكنف عليهم كنيفا من الشجر، وهم أصحاب الكنيف الذي سمعته قال فيهم: ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أمرعوا وتمولوا. وفي هذه الغزاة يقول عروة: أقول لقوم في الكنيف تروحوا، عتية قلنا حول ماوان رزحي. الرزح جمع رازح الهالك خزالا، وقلنا من القيلولة. وفي هذه القصيدة يقول: ليبلغ عذرا أو يصيب غنيمة، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي، مثل منجحي. ثم مضى يبتغي لهم شيئا وقد جهدوا، فإذا هو بأبيات شعر وبامرأة قد خلا من سنها، وشيخ كبير كالحقاء، الحقاء يعني الإزار، الملقى كالحقاء الملقى، فكمن في كسر بيت منها وقد أجدب الناس وهلكت الماشية، فإذا هو في البيت بسحور ثلاثة مشوية. فقال ثمامة: وما السحور؟ قال: الحلقوم بما فيه، والبيت خال فأكلها، وقد مكث قبل ذلك يومين لا يأكل شيئا، فأشبعته وقوي. فقال: لا أبالي من لقيت بعد هذا. ونظرت المرأة فظنت أن الكلب أكلها، فقالت الكلب: أفعلتها يا خبيث؟ وطردته، فإنه لكذلك إذا هو عند المساء بإبل قد ملأت الأفق، وإذا هي تلتفت فرقا، فعلم أن راعيها جلد شديد الضرب لها، فلما أتت المناخ بركت، ومكث الراعي قليلا، ثم أتى ناقة منها، فمرى أخلافها، مرى أخلافها، يعني مسح ضرعها لتدر، ثم وضع العلبة على ركبتيه، وحلب حتى ملأها، ثم أتى الشيخ فسقاه، ثم أتى ناقة أخرى ففعل بها ذلك، وسقى العجوز، ثم أتى أخرى ففعل بها كذلك فشرب هو، ثم التفع بثوب واتبع ناحية، فقال للشيخ للمرأة وأعجبه ذلك: كيف ترين ابني؟ فقالت: ليس بابنك. قال: فابن من ويلك؟ قالت: ابن عروة بن الورد. قال: ومن أين؟ قالت: أتذكر يوم مر بنا يريد السوق بالمجاز؟ فقلت: هذا عروة بن الورد. فوصفته لي بجلد فإني استطرفته. قال: فسكت حتى إذا نوم وتب عروة وصاحب الإبل، فاقتطع منها نحوا من النصف ومضى، ورجى ألا يتبعه الغلام، وهو غلام حين بدا شاربه، فاتبعه. قال: فاتخذا وعالده، يقال اتخذ القوم إذا أخذ بعضهم بعضا في القتال، وفي إحدى النسخ فاتحدا، وفي باقي الأصول فانحدرا. فاتخذا وعالجا. قال: فضرب به الأرض فيقع قائما، فتخوفه على نفسه، ثم واسبه فضرب به وبادره، فقال: إني عروة بن الورد، فهو يريد أن يعجزه عن نفسه. قال: فارتدع، ثم قال: ما لك ويلك؟ لست أشك أنك قد سمعت ما كان من أمي. قال: قلت نعم. فاذهب معي أنت وأمك وهذه الإبل، ودع هذا الرجل فإنه لا ينهاك عن شيء. قال: الذي بقي من عمر الشيخ قليل، وأنا مقيم معه ما بقي، فإن له حقا وذماما، فإذا هلك فما أسرعني إليك، وخذ من هذه الإبل بعيرا. قلت: لا يكفيني، إن معي أصحابي قد خلفتهم. قال: فثانيا؟ قلت: لا. قال: فثالثا؟ والله لا جدتك على ذلك. فأخذها ومضى إلى أصحابه، ثم إن الغلام لحق به بعد هلاك الشيخ. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد زينته عندنا وعظمته في قلوبنا، قال فهل أعقب عندكم؟ قال لا، ولقد كنا نتشاءم بأبيه لأنه هو الذي أوقع الحرب بين عبس وفزارة بمراهنته حذيفة، ولقد بلغني أنه كان له ابن أسن من عروة فكان يؤثره على عروة فيما يعطيه ويقربه، فقيل له أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟ قال أترون هذا الأصغر لئن بقي مع ما رأى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالا عليه. صوت من المئة المختارة: أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني، فإن تصبت من الأيام جائحة لم أبك منك على دنيا ولا ديني. هذا الشعر لذي الإصبع العدواني، والغناء لفيل مولى العبلات. وشالت نعامتهم، معنى قوله أزرى بنا أي قصر بنا، يقال زريت عليه إذا عبت عليه فعلا، وأزريت به إذا قصرت به في شيء. وشالت نعامتهم إذا انتقلوا بكليتهم، يقال شالت نعامتهم وزف رألهم إذا انتقلوا عن الموضع فلم يبق فيه منهم أحد ولم يبق لهم فيه شيء. وقوله خالني أو خلته دوني يعني ظننته، يقال خلت كذا وكذا فأنا أخاله إذا ظننته. والجائحة النازلة التي تجتاح ولا تبقي على ما نزلت به. إذن ننتقل الآن إلى ذكر ذي الإصبع العدواني ونسبه وخبره. هو حرسان ابن الحارث ابن محرث ابن ثعلبة ابن سيار ابن ربيعة ابن هبيرة ابن ثعلبة ابن ضرب ابن عمرو ابن عباد ابن يشكر ابن عدوان ابن عمرو ابن سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار، أحد بني عدوان وهم بطن من جبولة، شاعر فارس من قدماء الشعراء في الجاهلية، وله غارات كثيرة في العرب ووقائع مشهورة. فنيت عدوان فرسها. أخبر الأصمعي قال نزلت عدوان على ماء فأحصوا فيه 70,000 غلام أغرل سوى من كان مختونا لكثرة عددهم، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا. فقال ذو الإصبع الأغرل الذي لم يختن كما جاء في الحديث. أخبر الأصمعي قال نزلت عدوان على ماء فأحصوا فيه 70,000 غلام أغرل سوى من كان مختونا لكثرة عددهم، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا. فقال ذو الإصبع صوت عبير الحي من عدوان كانوا حية الأرض، بغى بعضهم بعضا فلم يبقوا على بعض، فقد صاروا أحاديث برفع القول والخفض، فمنهم كانت السادات والموفون بالقرض، ومنهم من يجيز الناس بالسنة والفرض، ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضي. نقول بأن الأغرل هو الذي لم يختن، وقوله عذير الحي يعني هات عذرا فيما فعل بعضهم ببعض من التباعد والتباغض والقتل بعدما كانوا حية الأرض التي يحذرها كل أحد. فالعرب تقول للرجل الصعب المنيع الجانب حية الأرض، وبقوله فقد صاروا أحاديث برفع القول والخفض أي أنهم صاروا أحاديث للناس يرفعونها ويخفضونها، يعني ومعنى يخفضونها أي يسرونها. وأما قول ذي الإصبع ومنهم حكم يقضي فإنه يعني عامر بن الضرب العدواني، كان حكما للعرب تحتكم إليه. من قرعت له العصا؟ حدثنا محمد بن العباس اليزيدي عن محمد بن حبيب قال قيس تدعي هذه الحكومة وتقول إن عامر بن الضرب العدواني هو الحكم، وهو الذي كانت العصا تقرع له، وكان قد كبر فقال له الثاني من ولده إنك ربما أخطأت في الحكم فيحمل عنك، قال فاجعلوا لي أمارة أعرفها، فإذا زرت فسمعتها رجعت إلى الحكم والصواب. فكان يجلس قدام بيته ويقعد ابنه في البيت ومعه العصا، فإذا زاغ أو هفى قرع له الجفنة فرجع إلى الصواب، وفي ذلك يقول المتلمس: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الانسان الا ليعلم. قال ابن حبيب: وربيعه تدعيه لعبد الله بن عمرو بن الحارث بن همام، واليمن تدعيه لربيعه بن مخاشن وهو ذو الاعواد، وهو اول من جلس على منبر او سرير وتكلم. وفيه يقول الاسود بن يعفر: ولقد علمت لو ان علمي نافعي ان السبيل سبيل ذي الاعواد. حدث الاصمعي قال: زعم ابو عمرو ابن العلاء انه ارتحلت عدوان من منزل فعد فيهم 40,000 غلام اقلف. قال الرياشي: واخبرني رجل عن هشام بن الكلبي قال: وقع على اياد البق فاصاب كل رجل منهم بقتان، والاقلف الذي لم يقتل كالاغرم. استعراض عبد الملك بن مروان احياء العرب وسؤاله عن ذي الاصبع. حدث احدهم قال: ان عبد الملك ابن مروان لما قدم الكوفة بعد قتله مصعب بن الزبير جلس لعرض احياء العرب، وقال عمر بن شبه: ان مصعب بن الزبير كان صاحب هذه القصة. فقام اليه معبد بن خالد الجدلي وكان قصيرا دميما، فتقدمه اليه رجل منا حسن الهيئة. قال معبد: فنظر عبد الملك الى الرجل وقال: ممن انت؟ فسكت ولم يقل شيئا، وكان منا. فقلت من خلفه: نحن يا امير المؤمنين من جديلة. فاقبل على الرجل وتركني، فقال: من ايكم ذو الاصبع؟ ذو الاصبع؟ قال الرجل: لا ادري. قلت: كان عدوانيا. فاقبل على الرجل وتركني وقال: لم سمي ذا الاصبع؟ قال الرجل: لا ادري. فقلت: نهشته حية في اصبعه فيبتت. فاقبل على الرجل وتركني، فقال: وبما كان يسمى قبل ذلك؟ قال الرجل: لا ادري. قلت: كان يسمى حرسانا. فاقبل على الرجل وتركني، فقال: من اي عدوان كان؟ من اي عدوان كان؟ فقلت: من خلفه، من بني ناد الذين يقول فيهم الشاعر: واما بنو ناد فلا تذكرنهم، ولا تبعا عينيك، ولا تبعا عينيك ما كان هالكا، اذا قلت معروفا لاصلح بينهم، يقول وهيب: لا اسالم ذلك. وروى عمر بن شبه: لا اسلم. فاضحى كظهر الفحل جب تنامه، يدب الى الاعداء احدب باركا. فاقبل على الرجل وتركني، وقال: انشدني قوله عدير الحي من عدوانه. قال الرجل: لست ارويها. قلت: يا امير المؤمنين، ان شئت انشدتك. قال: ادن مني، فاني اراك بقومك عالما. فانشدته. وليس المرء في شيء من الابرام والنقض، اذا ابرم امرا خاله يقضي وما يقضي، يقول اليوم امضيه ولا يملك ما يمضي. عبير الحي من عدوان كانوا حية الارض، بغى بعضهم بعضا فلم يبكوا على بعض، فقد صاروا احاديث برفع القول والخفض. فمنهم كانت السادات والموفون بالقرض، فمنهم حكم يقضي فلا ينقد ما يقضي، ومنهم من يديه الناس بالسنة والقرض، وهم من ولدوا أشبوا بسر الحسد المحض، وممن ولدوا عامروا بالطول وبالعرض، وهم دووا ثقيفا دار لا ذل ولا خفض. يقال أشبى فلان إذا ولد له ولد طيب، وممن دووا بمعنى أنزلوا، والأصل دووا، وحذف الهم للتخفيف. فأقبل على الرجل وتركني وقال: كم عطاؤك؟ فقال: 2000. فأقبل علي فقال: كم عطاؤك؟ فقلت: 500. فأقبل على كاتبه وقال: اجعل 2000 لهذا والـ500 لهذا. فانصرفت بها. وقوله: ومنهم من يجيز الناس، فإن إجازة الحد كانت لخزاعة، فأخذتها منهم عدوان، فصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيارة، أحد بني وابس ابن زيد ابن عدوان، وله يقول الراجز: خل السبيل عن أبي سيارة وعن مواليه بني فزارة، حتى يجيز سالما حمارة مستقبل الكعبة يدعو جارة. قال: وكان أبو سيارة يجيز الناس في الحج بأن يتقدمهم على حمار، ثم يخطبهم فيقول: اللهم أصلح بين نسائنا، وعاد بين رعائنا، واجعل المال في سماحائنا، أوفوا بعهدكم، وأكرموا داركم، واقروا ضيفكم، ثم يقول اشرق سبير كما نغي كيما نغير، فكانت هذه اجازته، ثم ينفر ويتبعه الناس. ذكر ذلك ابو عمرو الشيباني والكلبي وغيرهما. هذا مثل، ومعناه ادخل يا سبير في الشروق، وهو ضوء الشمس كما تقول، اشمل اي دخل في الشمال، واذنب اي دخل في الجنوب، وكيما نغير اي كيما نسرع للنحر من قولهم اغار اغارة الثعلب، اي اسرع ودفع في عدوه. وسبير جبل بمكة، قال عمر رضي الله عنه كان المشركون يقولون ذلك ولا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب في الاسراع والعجلة. قصته مع بناته الاربع وقد اردنا الزواج. اخبرنا احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن محمد بن داود الهشامي قال كان لذو الاصبع اربع بنات، وكن يخطبن اليه فيعرض عذالك عليهن فيستحين ولا يزوجهن، وكانت امهن تقول لو زوجتهن فلا يفعل. قال فخرج ليلة الى متحدث لهن فاستمع عليهن وهن لا يعلمن، فقلنا تعالين نتمنى ولنصدق، فقالت الكبرى الا ليت زوجي من اناس بغيضنا، حديث الشباب طيب الريح والعطر، طبيب باجواء النساء كانه خليفة جان لا ينام على وتري. فقلنا لها انت تحبين رجلا ليس من قومك، فقالت الثانية الا هل اراها ليلة وبديعها الحم كنخل السيف غير مبلدي، لفوق باكباد النساء واصله اذا ما انتنى من سر اهلي ومحجبي. فقالت لها فقلنا لها انت تحبين رجلا من قومك، فقالت الثالثة الا ليته يملى الجفان لبيته، له جفنة يشقى بها النيب والجزر، له حكمات الدهر من غير كبرة تشين ولا الفاني ولا الضرع الغمر. فقلنا لها انت تحبين رجلا شريفا، وقلنا للصغرى تمني، فقالت ما اريد شيئا، كنا والله لا تبرحين حتى نعلم ما في نفسك. قالت زوج من عود خير من قعود. فلما سمع ذلك ابوهن زوجهن اربعتهن، فمكثن برهة ثم اجتمعن اليه، فقال للكبرى يا بنية ما لكم؟ قالت الابن. قال فكيف تجدونها؟ قالت خير مالي، نأكل لحومها نزعا، ونشرب ألبانها درعا، وتحملنا وضعيفنا معا. قال فكيف تجدين زوجك؟ قالت خير زوج يكرم الحليلة ويعطي الوسيلة، يعني ما يتقرب به إلى الغير. ونزعا جمع نزعة بضم الميم وكسرها، وهي القطعة من اللحم، والضرع الضعيف، والضرع الغمر الضعيف، والغمر الذي يعني لم يجرب الامور. قال مال عميم وزوج كريم. ثم قال للثانية يا بنية ما مالكم؟ قالت البقر. قال فكيف تجدونها؟ قالت خير مال تألف الفناء، وتودك السقاء، وتملأ الإناء، ونساء في نساء. قال فكيف تجدين زوجتي؟ قالت خير زوج يكرم أهله وينسى فضله. قال حظيت ورضيت. ثم قال للثالثة ما مالكم؟ قالت المعزة. قال فكيف تجدونها؟ قالت لا بأس بها، نولدها فتما ونسلقها أدما. قال فكيف تجدين زوجك؟ قالت لا بأس به، ليس بالبخيل الحسر، يعني المستبد بالشيء. والجمع قال الفتن جمع فطيم، وهما يفصل عن الرضاع. وتودك السقاء اي تجعل فيه الودك وهو الدسم. ولا بالسمح البدر. قال جدوى مغنية. قال جدوى مغنية يعني الغناء والنفع. قال جدوى مغنية. ثم قال للرابعة يا بني ما مالكم؟ قالت الضأن. قال وكيف تجدونها؟ قالت شر مال، جوف لا يشبعن، وهيم لا ينقعن، وصم لا يسمعن، وامر مغويتهن يتبعن. قال فكيف تجدين زوجتي؟ قالت شر زوج يكرم نفسه ويهين عرسه. قال اشبه امرا بعض بلده. اشبه امرا بعض بلده. قولها جوف يعني عظام الاجواف، والهيم العطاف، واحده اهيم او هيماء، ولا ينقعن اي لا يروينا، هذا وارد على وجه التمثيل، هذا وارد على وجه التمثيل في قوله ثم لا يسمعنا على وجه التمثيل، وامر مغويتهن يتبعنا. قال علي بن عبد الله قلت لابي عائشه ما قولها وامر مغويتهن يتبعن؟ قالت فقال اما تراهن يمرون فتسقط الواحده منهن في ماء او وحي وما اشبه ذلك فيتبعنها اليه. وقولها اشبه امرا بعض بزه يعني فيه انه ارسله مثلا، ويقول ولم نجد هذا المثل في مجمع الامثال للميداني ولا في لسان العرب. وذكر الحسن بن عليل العنزي في خبر عدوان الذي رواه عن ابي عمرو بن العلاء انه لا يصح من ابيات بالاصبع الضاديه الا الابيات التي انشدها وان سائرها منحول. خرف واهتر وقال في ذلك شعرا. تحدث عمرو بن ابي عمرو الشيباني عن ابيه قال عمر بالاصبع العدواني عمرا طويلا حتى خرف، حتى خرف يعني فسد عقله من الكبر وصار خرفا. واهتر، اهتر يعني ايضا تقريبا نفس المعنى. وكان يفرق ماله فعزله ابصاره ولاموه واخذوا على يده، فقال في ذلك اهلكنا الليل والنهار معا والدهر يعدو مسمما جدعا، مسمما جدعا، الجدع الشاب الحدث. فليس فيما اصابني عجب ان كنت شيبا انكرت او صلعا، وكنت اذ رونق الشباب به ماء شبابي تخاله شرعا، والحي فيه الفتاه ترمقني حتى مضى شأو ذاك فانقشع. صوت انكما صاحبي لم تدعا، لومي ومهما اضق فلم تسعا، لم تعقلا جفوة علي ولم اشتم صديقا ولم انا الطبع، الطبع يعني الدنس والعين، الا بان تكذبا علي وما املك ان تكذبا وان تلعا، تلعا من الورع وهو الكذب. وانني سوف افتدي بندى يا صاحبي الغداة فاستمعا، ثم خلا جارتي وسلمتها، هل كنت في من اراد او خدع؟ او دعتاني فلم اجب ولقد تامن مني حليلة الفجع، هذا فلا اقرب الخباء اذا ما ربه بعد هدأة هدعا، ولا اروم الفتاة زورتها ان نام عنها الحليل او شفع، شفع يعني بعد، وذاك في حقبة خلت ومضت والدهر يأتي على الفتى لمع لمع لمع، يعني الوانا مختلف خلاف ما يأتي به من خير وشر. ان تزعم انني كبرت فلم الف ثقيلا مكسا ولا ورعا، المكس الرجل الضعيف الذي لا خير فيه، والورع الضعيف لا غناء عنده، ان تري ستتي رميح ابي سعد فقد احمل السلاح معا، الست يعني السلاح، ابو سعد ابنه، ورميح عصا كانت لابنه يلعب بها مع الصبيان يطاعمهم بها كالرمح، فصار يتوكأ عليها هو ويقوده ابنه هذا بها، السيف والرمح والكنانة قد اكملت فيها معادلا صنعا، المعادل الصنع جمع معبلة وهي نصب عريض طويل، والصنع جمع صنيع وهو المدرب المدلو، يقال سيف صنيع وسهم صنيع اي مدرب مدلو. والمهر صاف الأجيل اصنعه، اصنعه يعني احسن القيام عليه، يطير عنه عفاؤه فزعا، يطير عنه عفاؤه، العفاء يعني الشعر الطويل، والقزع القطع المتفرقة، يطير عنه عفاؤه قزعا، أكثر أكثر من قيده وأربعه حتى إذا الشرب ريع أو فزع كان أمام الجياد يقدمها، يهز لبنا وجؤجؤا تلعا، فغامت الموت أو حمى ضعنا أو رد نهبا لأي ذاك سعى. اللبن، اللبن اللبن من كل شيء، ولعل المراد منه هنا الكفل، والجؤجؤ الصدر، والتلع التلع بمعنى المنبسط، وغامت الموت أي رده، والضعن جمع ضعينة وهي الزوجة، يقال هي ضعينة فلان أي زوجته، وسميت الزوجة ضعينة لأن الرجل يضعن بها، وصيته لابنه عند موته. قال ابو عمرو: ولما اعتبر بالاصبع دعا ابنه اسيدا فقال له اسيد، فقال له: يا بني ان اباك قد ثني وهو حي وعاش حتى سئم العين، فاني موصيك بماء حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني ارم جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستاثر عليهم بشيء يسودوك، واكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم فيكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحم حريمك، واعز جارك واعن من استعان بك، واكرم بيتك فاسرع النهضه في الصريح، فان لك اجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مساله احد شيئا، فبذلك يتم تؤبدك. ثم انشأ يقول: فأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا، آخ الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا، واشرب بكأسهم وإن شربوا به السم الثميلا، أهل اللئام ولا تكن لإخائهم جملا ذلولا، إن الكرام إذا سواخيهم وجدت لهم فضولا، ودع الذي يعد العشيرة أن يسيل ولن يسيلا، أبني إن المال لا يبكي إذا فقد البخيلا. صوت: أسيد إن أجمعت من بلد إلى بلد رحيلا، فاحفظ وإن سحط المزار أخا أخيك أو الزميلا، واركب بنفسك إن هممت بها الحزونة والسهولا، فقل الكرام وكن لمن ترجو مودته وصولا. الظاهر يقول المحقق أن التميلة في قوله واشرب بكأسهم وإن شربوا به السم الثمينة، يعني السم الناقع، أي الذي انقع فبقي وثبت. والفضول دمع قتل، والزميل الرفيق في السفر الذي يعينك على أمورك. ودع التواني في الأمور وكلها سلسا ذلولا، وابسط يمينك بالندى وامدد لها باعا طويلا، وابسط يديك بما ملكت وشيد الحسب الاثيلا، واعزم اذا حاولت امرا يخرج الهم الدخيلا، وابذل لبيتك ذات رحلك مكرما حتى يزولا. الرحل يعني المثوى والمنزل. واحلل على الايفاع للعافين واجتنب المثيلا، فاذا القروم تخاطرت يوما وارعدت الخصيلا، فاحفر كهفر الليث خضب من فريسته التليلا. الخصيل جمع خصيلة، وهي كل لحمة فيها عصب. وانزل الى الهيجا اذا ابطالها كره النزولا، فاذا دعيت الى المهم فكن لفادحه حمولا. استنشد معاوية قيسيا شعره وزاد في عباره. جرى بين عبد الله بن الزبير وعتبة بن ابي سفيان لحاء، يعني منازعة بين يدي معاوية، فجعل ابن الزبير يعدل بكلامه عن عتبة ويعرض بمعاوية حتى أطال وأكثر من ذلك. فالتفت إليه معاوية متمثلا وقال: ترام بعوران الكلام كأنها نوافر صبح نفرتها المرافع، وقد يدحض المرء الموارب بالخنا، وقد تدرك المرأة الكريم المصانع. ثم قال ابن الزبير: من يقول هذا؟ فقال: ذو الاصبع. فقال: اترويه؟ قال: لا. فقال: من ها هنا يروي هذه الابيات؟ فقام رجل من قيس فقال: انا ارويها يا امير المؤمنين. فقال: انشدني. فانشد حتى اتى على قوله: وفاع برجليه لاخر قاعد، ومعط كريم ذو يسار ومانع، وبان لاحساب الكرام وهادم، وخافض مولاه سفاء ورافع، ومغض على بعض الخطوب وقد بدت له عورة من ذي القرابة ضاجع، وطالب حوب باللسان وقلبه سوى الحق لا تخفى عليه الشرائع. فقال له معاوية: كم عطاؤك؟ قال: 700. قال: اجعلوها 1000. وقطع الكلام بين عبد الله وعتبة. شعره في ابن عمه وقد عاداه. قال ابو عمرو: وكان لذي الاصبع ابن عم يعاديه، فكان يتدفق الى مكارهه ويمشي به الى اعدائه، ويؤلب عليه ويسعى بينه وبين بني عمه ويبغيه عندهم شرا. فقال فيه: وقد أنشدنا الأخبش هذه الأبيات أيضا عن ثعلب والأحول السكري. يا صاحبي قفا قليلا وتخبرا عني لميسا، عمن أصابت قلبه في مرها فغدا نفيسا. النفيس عن المريض. ولي ابن عم لا يزال إلي منكره دسيسا، دبت له فأحس بعد البرء من سقم رسيسا. الرسيس عن أول الحمى. إما علانية وإما مخمرا أكلا وهيسا، إني رأيت بني أبيك يحمدون إلي شوسا، حنقا علي ولن ترى لي فيهم أثرا بئيسا. أنحوا على حر الوجوه بحد من شار دروسا، لو كنت ماء لم تكن عذب المذاق ولا مسوسا، ملحا بعيد القعر قد فلت حجارته الفؤوسا، مناع ما ملكت يداك وسائل لهم نحوسا. وأنشدنا الأخفش عن هؤلاء الرواة بعقد هذه الأبيات، وليس من شعر ذي الإصبع ولكنه يشبه معناه. قال: لو كنت ماء كنت غير عذبي، أو كنت سيفا كنت غير غضبي، كنت غير عضبي، أو كنت ترفا كنت غير ندبي، أو كنت لحما كنت لحم كلبي. الشوث النظر بمؤخر العين تكبرا أو تغيظا. البئيس الشديد المكروه. المنشار لغة في المنشار. المئشار في الهمس هو لغة في المنشار. المسوس الماء بين العذب والملح. يقال فرس ندب أي ماض نشيط. وقال: وفي مثله أنشدنا لو كنت مخا كنت مخا ريرا، ريرا يعني فاسد من الهزال، أو كنت بردا كنت زمهريرا، أو كنت ريحا كانت الدبورا. سبب تفرق عدوانا وتقاتلهم. قال أبو عمرو: وكان السبب في تفرق عدوانا وقتال بعضهم بعضا حتى تفانوا أن بني ناد بن يشكر ابن عدوان أغاروا على بني عوف ابن سعد ابن ذرد ابن عمرو ابن عباد ابن يشكر ابن عدوان، ونذرت بهم بنو عوف فاقتتلوا، فقتل بنو ناد 8 نفر فيهم عمير بن مالك سيد بني عوف، وقتلت بنو عوف رجلا منهم يقال له سنان بن جابر، وتفرقوا على الحرب، وكان الذي أصابوه من بني واسلة ابن عمرو بن عباد وكان سيدا، فاصطلح سائر الناس على الديات أن يتعاطوها ورضوا بذلك. وأبى مرير بن جابر أن يقبل بسنان بن جابر دية، واعتزل هو وبنو أبيه ومن أطاعهم ومن والاهم، وتبعه على ذلك كرب بن خالد أحد بني عبس بن ناج، فمشى إليهما ذو الإصبع وسألهما قبول الدية، وقال: قد قتل منا 8 نفر فقبلنا الدية، وقتل منكم رجل فاقبلوا ديته، فأبيا ذلك وأقام على الحرب، فكان ذلك مبدأ حرب بعضهم بعضا حتى تفانوا وتقطعوا. فقال ذو الإصبع في ذلك: ويا بؤس للأيام والدهر هالكا، وصرف الليالي يختلفن كذلك، أبعد بني ناد وسعيك فيهم، فلا تتبعا عينيك ما كان هالكا، إذا كنت معروفا لأصلح بينهم. يقول مرير: لا أحاول ذلك، فأضحوا كظهر العود جب تنامه، تحوم عليه الطير أحدب ذلك، فإن تك عدوان ابن عمرو تفرقت فقد غنيت دهرا ملوكا هنالك. قصيدته النونية. وقال أبو عمرو: وفي مرير بن جابر يقول ذو الإصبع، وهذه القصيدة هي التي منها الغناء المذكور وأولها: يا من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هارون، أمسى تذكرها من بعد ما سحطت، والدهر ذو غلظ حينا وذولين، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الولي منها لا يواتيني. الولي عن قرب، والوعي الوعد، بالهمز الوعد، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، وفي ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخفي مقاتلهم، بخالص من سفاء الود مكنون، ولابن عم على ما كان من خلق، مختلفان فأقليه ويقليني، أجرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني. لا ابن عمك، لا ابن عمك، لا أفضلت في حسبه شيئا، ولا أنت دياني فتخزوني. ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني. فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يجديني. ولا ترى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني. لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورحمة الله في مولى يعاديني. إذا بريتك بريا لا انجبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني. إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني. الله يعلمكم والله يعلمني، والله يجزيكم عني ويجزيني. ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي، ألا أحبكم إن لم تحبوني. لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم دمعا ترويني. ولابن عم لو أن الناس في كبدي لظل محتجزا بالنبل يرميني. يا عمرو إلا تدع سفني ومنقصتي أضربت حتى تقول الهامة تسكوني. كل امرئ صائر يوما لشيمته، فإن تخلق أخلاقا إلى حيني. إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، ولا تبكي بمأموني. لا يخرج القصر مني غير مغضبة، ولا ألين لمن لا يبتغي ديني. وأنتم معشر زيد على مئة فأجمعوا أمركم شتى فكيدوني. فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن غديتم طريق الرشد فأتوني. يا رب ثوب حواشيه كأوسطه، لا عيب في الثوب من حسن ومن لين. يوما شددت على فرغاء فاهقة، يوما من الدهر تارات تماريني. ماذا علي إذا تدعونني فزعا، ألا أجيبكم إذ لا تجيبوني. وكنت أعطيكم مالي وأمنحكم، ودي على مثبة في الصدر مكنوني. يا رب حي شديد الشغب، شديد الشغب ذي نجب، سعرت من راهم منهم ومرهوني. رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا خصوما جاء ثانيني. يا عمرو لو كنت لي ألفيتني يسرا سمحا كريما أجازي من يجازيني. قصيدته في رفاء قومه. قال أبو عمرو وقال ذو الإصبع يرثي قومه: وليس المرء في شيء من الإبرام والنقض، إذا يفعل شيئا خاله يقضي وما يقضي. جديد العيش ملبوس وقد يوشك أن يمضي. وقد مضى بعض هذه القصيدة متقدما في صدر هذه الأخبار وتمامها: وأمر اليوم أصلحه ولا تعرض لما يمضي. هذه القصيدة الضادية. فبين المرء في عيش له من عيشه خفضي، أتاه طبق يوما على مزلقة لحظي. وهم كانوا فلا تكذب ذوي القوة والنهض، وهم إن ولدوا أسبوا بسر الحسب المحض. لهم كانت أعالي الأرض فالسران فالعرض، إلى ما حازه الحزن فما أسهل للحمض. إلى الكفرين من نخلة فالداءة فالمرض، لهم كان دمام الماء لا المزى ولا البرد. فكان الناس إذ هموا بيسر خاشع مغضي، تنادوا ثم ساروا برئيس لهم مرضي. فمن ساد لهم حربا ففي الخيبة والخفض، وهم نالوا على الشنآن والشحناء والبغض. معالي لم ينلها الناس في بسط ولا قبض. ورد في هذه الأبيات بعض المفردات، يعني يقول غنينا بمعنى أقمنا، غنينا بمعنى أقمنا، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا. وذكرنا بأن الولي بمعنى القرب، والوعي الوعد، وأقليه بمعنى أبغضه. لا ابن عمك أصلها لله ابن عمك، حذفت منه اللام الخافضة. وأدياني شيئا ولا أنت دياني فتخزوني. الديان يعني القائم بالأمر، فتخزوني بمعنى تكوسني وتقهرني. والعزاء أو العزاء، العزاء في العزاء، العزاء يعني في الشدة. والمحتدل الشاد مئذره على وسطه، وهو كناية عن التهيؤ للأمر والتشمر له. وقوله الغلق بذي غلق، بذي غلق إني العمر كما بابي بذي غلق، يعني ما يغلق، ما يغلق به الباب. وقوله لا يخرج القصر مني غير مغضبة، القصر. وفي سائر النسخ لا تخرج النفس. وقوله فراء، الفراء يعني الواسعة، والمراد طعن واسعة. والفوهاء أيضا الواسعة، والفاهقة التي تكحك بالدم أي تصب. واللجب ارتفاع الأصوات واختلاطها. واليسر لألفيتني يسرا، يعني السهل الانقياد. وقوله أتاه طبق يوما، الطبق يعني الشدة، وبه فسر قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. يقال أشبى فلان إذا ولد له ولد كيف. والسران اسم موضع، فالعرب أيضا اسم موضع. يقول المحقق فلم نجد لها مكانا معروفا يعني. أما العرب فهو وادي اليمامة، ويقال لكل واد فيه قرى ومياه بالعرب. والداء، الداء اسم الجبل الذي يحجز بين نخلتين الشامية واليمانية من نواحي مكة. والجمام، الجمام أو الجمام، نعم، لهم كان جمام الماء جمع جنب، وهو الكثير من كل شيء. والمزدى القليل، ومنه قوله بضاعة مزدى أي قليلة. والبرد القليل أيضا، يقال ماء برد في مقابلة ماء غمر. وفي المثل برد من عد أي قليل من كثير. والميعة أول الشباب وأنشطه، شعر أمامة بنت ذي الإصبع في رثاء قومها. قال أبو عمرو قالت أمامة بنت ذي الإصبع وكانت شاعرة ترثي قومها، كم من فتى كانت له ميعة، يعني أول الشباب وأنشطه، أبلج مثل القمر الزاهري قد مرت الخيل بحافاته كمر غيث لجب ماطري. الغيث اللجب أو السحاب اللجب يعني لما فيه من قعقعة الرعد. قد لقيت فهم وعدوانها قتلا وهلكا آخر الغادر، كانوا ملوكا سادة في الذرى دهرا في الذرى، وفي بعض النسخ في الورى، دهرا لها الفخر على الفاخر، حتى تساقوا كأسهم بينهم بغيا فيا للشارب الخاسر. باذوا فمن يحلل بأوطانهم يحلل برسم مقفر داثر. الداثر الدارس العافي، شعره في الكبر. قال أبو عمرو ولأمامة ابنته هذه يقول ذو الإصبع، فرأته قد نهض فسقط وتوكأ على العصا فبكت، فقال جزعت أمامة أن مشيت على العصا وتذكرت إذ نحن من فتيان، فلا القبل ما رام الإله بكيده إرما وهذا الحي من عدوان. بعد الحكومة والفضيلة والنهى طاف الزمان عليهم بأواني، وتفرقوا وتقطعت أشلاؤهم وتبددوا فرقا بكل مكان. جذب البلاد فأعقمت أرحامهم، والدهر غيرهم مع الحدثان حتى أبادهم على أخراهم ترعى بكل نقيرة ومكان. لا تعجبن أمام من حدث عرى، فالدهر غيرنا مع الأزمان. ذكر قيل مولى العرب العبلات. تقدم هذا الاسم في هذا الكتاب واضطربت فيه النسخ، فبعضها يذكر قيل بالقاف وبعضها يذكر قيل بالفاء، ولم نقف على تحقيقه بالمراجع التي بين أيدينا. إذن ذكر قيل مولى العبلات، وكما ذكرنا يقول المحقق ذكر فيل مولى العبلات. قال هارون ابن محمد ابن عبد الملك، أخبرني حماد بن إسحاق عن أبيه، كان يحيى قيل عبدا للثريا ورضيا وأخواتهما بنات علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر ابن عبد شمس مولايات الغريب. قال وحدثني حماد بسنده عن قال حدثني هشام ابن المرغية وهي أمه فهو مولى بني مخزوم قال كان يحيى قيل عبدا بأمراء لامرأة من العبلات وله من الغناء صوت وأخرجتها من بطن مكة بعدما أصاف المنادي للصلاة وأعتمى يعني دخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق. فمرت في بطن الليل تهوي كأنما تبادر بالإصباح نهبا مقسما. والشعر لأبي بهبل الجمحي وأول هذه القصيدة ألا علق القلب المتيم كالسماء. أبو دهبل الجمحي أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء بسنده عن موسى بن يعقوب الجمعي قال أنشدني أبو دهبل الجمحي لنفسه ألا علق القلب المتيم كالسماء مجوزا ولم يلزم من الحب ملزما. خرجت بها من بطن مكة بعدما أصات المنادي للصلاة وأعتمى فما نام من راع ولا ارتد سامر من الحي حتى جاوزت بي لملما. ومر في بطن الليف تهوي كأنها تبادر بالإدلاج نهبا مقسما. أجازت على البزواء والليل كافر أجازت على البزواء والليل كافر والبزواء موضع في طريق مكة قريب من الجحفة. تبادر جناحين بالبزواء وردا وأدهما. الورد وصف من الوردة وهو لون أحمر يضرب إلى فطرة. فما ذر قرن الشمس حتى تبينت بعليب نخلا مشرفا ومخيما. ومرت على أشطان دومة بالضحى. الأشطان جمع شطن وهو الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به. ومرت على أشطان دومة بالضحى فما خزرت في الماء عينا ولا فما. وما شربت حتى ثنيت زمامها وخفت عليها أن تحز وتكلما. فقلت لها قد تأتي غير ذميمة قد تأتي. وتأتي أسرعت في السير من تاع الماء يفيع تيعا أي سال على وجه الأرض. فقلت لها قد تأتي غير ذميمة وأصبح وادي الجرك غيثا مدينا. قال فقلت له يا عمي ما كنت إلا على الريح. فقال يا ابن أخي إن عمك كان إذا هم فعل وهي العزادة. أما سمعت قول أخي بني مرة إذا أقبلت قلت مشحونة أقلت لها الريح قلعا جفولا. وإن أدبرت قلت مذعورة من الرمد تتبع هيفا هيقا جمولا. أقلت يعني حملت أو أطاعت. وقلعا القلع شراء السفينة. والرمد جمع رمداء وهي النعامة التي فيها سواد منتسك كلون الرماد. وفي باقي النسخ الدبر وهو النحل والزنادير. والهيق من الرمد تتبع هيقا دمولة اللي هو الظليم ذكر النعام. ودمولة أي سريعة. وإن أعرضت خال فيها البصير ما لا يكلفه أن يفيلا. أعرضت يعني رأيت من عرضها وأحد جانبيها. يفيل بمعنى يخطئ. والمراد أنها إذا رؤيت لم يخطئ البصير في نجابتها. يدا سرحا مائرا دمعها تسوم وتقدم رجلا جدولا. يقال نارة الناقة تمور فهي مائرة إذا كانت نشيطة في سيرها. والضبع العضد وقيل هو ما بين الإبط إلى نصف العضد. تسوم تعدو على وجهها وقيل تمرمر سهلا. وزجولا بالزاي والجيم من الزجل وهو الدفع. والمراد تدفع نفسها. فمرت على كسد غدوة ومرت سويق أريك أصيلا. وفي بعض النسخ فمرت بذي خشب وذو خشب موضع قرب المدينة. وأريك جبل في بلاد بني مرة. قال جابر بن حنى التغلبي تصعد في بطحاء عرق كأنها ترقى إلى أعلى أريك بسلم. قال الأخفش إنما سمي أريكا لأنه جبل كثير الأراك. تخبط بالليل حزانه كخبط القوي العزيز الذليلا. اخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني ابن اصبر السلمي قال جاء انسان يغني الى عياش المنقري بالعقيق فجعل يغنيه قول ابي ذهبل هلا. ونحن نتحدث الان عن اخبار غريب اليهودي. قلنا ان غريب هذا من اليهود من ولد الكاهن ابن هارون ابن عمران. بلغنا الى قولنا ان عائشة رضي الله عنها تمثلت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر نزل بمعناه الوحي. قال اخبرنا احمد بن عبد العزيز بسنده عن سهل بن المغيرة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اتمثل بهذين البيتين: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما يجزيك او يثني عليك وان من اثنى عليك بما فعلت فقد جزى. فقال صلى الله عليه وسلم ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد اتاني جبريل برسالة من ربي ايما رجل صنع الى اخيه صنيعا فلم يجد له جزاء الا الثناء عليه والدعاء له فقد كافاه. قال ابو زبير وقد حدثني ابو عثمان محمد بن يحيى ان هذا الشعر لورقة بن نوفل وقد ذكر الزبير بن بكار ايضا ان هذا الشعر لورقة بن نوفل وذكر هذين البيتين وذكر هذين البيتين في قصيدة اولها: رحلت قتيلة عيرها قبل الضحى واخال ان سحبت بجارتك النوى او كلما رحلت قتيلة غدوة وغدت مفارقة لارضهم بكى ولقد ركبت على السفين ملججا اذر الصديق وانتحي دار العدا ولقد دخلت البيت يخشى اهله بعد الهدوء وبعد ما سقط الندى فوجدت فيه حرة قد زينت بالحلي تحسبه بها جمر الغدا فنعمت بالا اذ اتيت فراشها وسقطت منها حيث جئت على هوى فلتلك لذات الشباب قضيتها عني فسائل بعضهم ماذا قضى فرج الرباب فليس يؤذي فرجه لا حاجة قضى ولا ماء بغى فارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما يجزيك او يثني عليك وان من اثنى عليك بما فعلت فقد جزى. جاء في الجزء الثالث من العقد الفريد لابن عبد ربه في باب فضائل الشعراء قوله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تنشد شعر زهير بن حباب والصواب جناب وليس حباب تقول ارفع ضعيفك البيتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق يا عائشة لا شكر الله من لا يشكر الناس. ويرى المتأمل ان في هذه الرواية والبيتين اختلافا عما هو وارد في الاغاني. انتهى. وقوله ملججا ولقد ركبت على السفين ملججا يعني خائضا اللجة وهي معظم الماء وننتقل الان الى ذكر ورقة ابن نوفل ونسبه. جاهلي اعتزل عبادة الاوثان. هو ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي امه هند بنت ابي كثير ابن عبد ابن قصي وهو احد من اعتزل عبادة الاوثان في الجاهلية وطلب الدين وقرأ الكتب وامتنع من اكل ذبائح الاوثان. نسبة ما في هذا الشعر من الغنى غير ارفع ضعيفك صوت: ولقد طرقت البيت يخشى اهله بعد الهدوء وبعد ما سقط الندى فوجدت فيه حرة قد زينت بالحلي تحسبه بها جمر الغضا. الشعر لورقة بن نوفل والغناء لابن محرز. اخبرنا الطوسي بسنده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل كما بلغنا فقال قد رأيته في المنام كان عليه ثيابا بيضا فقد اظن ان لو كان من اهل النار لم ارى عليه البياض. قال الزبير: وحدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن عائشة أن خديجة بنت خويلد انطلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى، يا ليتني فيها تذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. الناموس في الأصل صاحب السر أو صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل عليه السلام. وقوله يا ليتني فيها جذع يعني شاب حدث، أي ليتني أكون شابا حين تظهر نبوته حتى أبالغ في نصرته. وجاء في حديث عائشة من كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. انتهى. رأى بلالا يعذب لإسلامه فقال شعرا. قال الزبير: حدثني عثمان عن الضحاك بسنده، قال عروة: كان بلال لجارية من بني جمح بن عمرو، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء ليشرك بالله، فيقول أحد أحد، فيمر عليه ورقة بن نوفل وهو على ذلك يقول أحد أحد، فيقول ورقة بن نوفل: أحد أحد، والله يا بلال، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، كأنه يقول لأتمسحن به. الرمضاء الأرض الحامية من شدة شمس الحر، والحنانة الرحمة والعطف، والحنان الرزق والبركة. أراد لأجعلن قبره موضع حنان، أي مظلة من رحمة الله تعالى، فيتمسح به متبركا كما يتمسح بقبور الصالحين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية، فيرجع ذلك عارا عليكم وسبة عند الناس. وضعت هذا الحديث بأن ورقة مات قبل ربعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ما عذب إلا بعد أن أسلم، وهو ضعيف الإسناد لأنه مرسل وعروة تابعي لم يدرك عصر النبوة. انتهى. وقال ورقة بن نوفل في ذلك: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم: أنا النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد، فقولوا بيننا حدد. الحدد يعني المنع، يقال دونه حدد أي منع. سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ به، وقبل قد سبح الجودي والجمد. الجودي جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام، والجمد جبل بنجد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ دان الشعوب له، والجن والإنس تجري بينها البرد. البرد جمع بريد وهو الرسول. مدح النبي صلى الله عليه وسلم له والنهي عن سبه. قال الزبير: حدثني عمي بسنده عن هشام بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخي ورقة بن نوفل أو لابن أخيه: شعرت أني قد رأيت لورقة جنة أو جنتين، يشك هشام. قال عروة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب ورقة. وقال الزبير: أن خديب بسنده عن هشام عن عروة عن أبيه ان خديجة كانت تأتي ورقة لما يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يأتيه، فيقول ورقة: لئن كان ما يقول حقا انه ليأتيه الناموس الاكبر، ناموس عيسى بن مريم الذي لا يجيزه اهل الكتاب الا بثمن، ولئن نطق وانا حي لأبلين فيه لله بلاء حسنا. خبر زيد بن عمرو ونسبه، نسبه من قبل ابويه، هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن كرب بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، امه جيداء بنت خالد بن جابر بن ابي حبيب بن فهم. وكانت جيداء عند نفيل بن عبد العزى، فولدت له الخطاب ابا عمر بن الخطاب وعبدنهم، ثم مات عنها نفيل فتزوجها ابنه عمرو فولدت له زيدا، وكان هذا نكاحا يمسحه اهل الجاهلية. اعتزل عبادة الاوثان وكان يعيب قريشا. كان زيد بن عمرو احد من اعتزل عبادة الاوثان وامتنع من اكل ذبائحهم، وكان يقول: يا معشر قريش، ايرسل الله قطر السماء وينبت بقل الارض ويخلق السائمة فترعى فيه وتذبحوها لغيره؟ والله ما اعلم على ظهر الارض احدا على دين ابراهيم غيري. اخرجه عن مكة خطاب بن نفيل وقريش لمخالفته دينهم. اخبرنا الطوسي بسنده عن محمد بن الضحاك عن ابيه قال: كان الخطاب بن نفيل قد اخرج زيد بن عمرو من مكة وجماعة من قريش ومنعوه ان يدخلها حين فارق اهل الاوثان، وكان اشدهم عليه الخطاب بن نفيل. وكان زيد بن عمرو اذا خلص الى البيت استقبله ثم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر ارجو للخال، وهل مهجر كمن قال؟ ثم يقول: عدت بما عاد به ابراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم. الخال الخيلاء، والبر الطاعة والخير، والمهجر السائر في الهاجرة. قوله قال اي اقام في القائلة. يقول: انفي لك عان راغم، مهما تجشمني فاني جاشم. جاشم وصف من جشم الامر اذا تجشمه فتكلفه على مشقة ثم ينجب. قال محمد بن الضحاك عن ابيه وهو الذي يقول: لاهم اني حرم لا حلة، وان داري اوسط المحلة عند الصفا ليست بها مظلة. شعره في ترك عبادة الاوثان. قال الزبير بسنده عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت: قال زيد بن عمرو ابن نفيل: عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجند الصبور، فلا العزى ادين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم ازور، ولا هبلا ادين، وكان ربا لما في الدهر اذ حلمي صغير، ربا واحدا ام الف رب ادين اذا تقسمت الامور، الم تعلم بان الله افنى رجالا كان شانهم الفجور، وابقى اخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر ثاب يوما. كما يتروع الغصن النظير. فقال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن نفيل: رشدت وانعمت ابن عمرو وانما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي. الجنان جنان الجبال الذين يمرون بالفساد من شياطين الانس او من الجن. اقول: اذا ما زرت ارضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الاعاديا، حنانيك ان الجن كانت رجاءهم، وانت الهي ربنا ورجائيا، ادين لرب يستجيب ولا ارى، ادين لمن لا يسمع الدهر داعيا. اقول: اذا صليت في كل بيعة تباركت قد اكثرت باسمك داعيا. يقول: خلقت خلقا كثيرا يدعون باسمك. قال الزبير وحدثني مصعب بن عبد الله بسنده عن موسى بن عقبة قال: سمعت من ارضى يحدث ان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل من السماء ماء وأنبت لها من الأرض نباتا ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. قال الزبير: وحدثني مصعب بن عبد الله بسنده عن عقبة بن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح واد قبل مكة من جهة الغرب. قال ابن قيس الرقيات: ثامنا فالجمار من عبد شمس مقصرات فبلدح صحرائي، أو ثامنا فالجمار من عبد شمس مقصرات فبلدح صحرائي. وكان قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: إني لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. قال الزبير: وحدثني مصعب بسنده عن عقبة عن سالم بن عبد الله قال: قال موسى: لا أراه إلا حدثه عن عبد الله بن عمر أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: لعلي أدين بدينكم فأخبرني بدينكم. فقال اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو: لا أفر إلا من غضب الله، وما أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. فخرج من عنده وتركه. فأتى عالما من علماء النصارى فقال له نحو مما قال لليهودي، فقال له النصراني: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال: إني لا أمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ فقال له نحو مما قال اليهودي: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فخرج من عندهما وقد رضي بما أخبراه واتفق عليه من دين إبراهيم، فلما برز رفع يديه وقال: اللهم إني على دين إبراهيم. بلغته البعثة فخرج من الشام فقتله أهل ميفعة. قال الزبير بسنده عن هشام بن عروة: بلغنا أن زيد بن عمرو كان بالشام، فلما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يريده فقتله أهل ميفعة، أرض من أرض البلقاء من الشام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي يوم القيامة أمة واحدة. سألت أنا عن قال الزبير بسنده عن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد، فقال: يأتي يوم القيامة أمة واحدة. وأنشد محمد بن الضحاك عن الحزامي عن أبيه لزيد بن عمرو: أسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. زهير بن جناب وشعره في الكبر. وأما زهير بن جناب الكلبي أو بن جناب فإنه أحد المعمرين، يقال إنه عمر 150 سنة، وهو فيما ذكر أحد الذين شربوا الخمر في الجاهلية حتى قتلتهم، وكان قد بلغ من السن الغاية التي ذكرناها. فقال ذات يوم: إن الحي ظاعن. فقال عبد الله بن عليم ابن جناب: إن الحي مقيم. فقال زهير: إن الحي مقيم. فقال عبد الله: إن الحي ظاعن. فقال: من هذا الذي يخالفني منذ اليوم؟ قيل: ابن أخيك عبد الله بن عليم. فقال: أوما هاهنا أحد ينهاه عن ذلك؟ قالوا: لا. فغضب وقال: لا أراني قد خولفت. ثم دعا بالخمر فشربها صرفا بغير مزاج وعلى غير طعام حتى قتلته، وهو الذي يقول في ذم الكبر وطول الحياة: الموت خير للفتى فليهلكن وبه بقية، من أن يرى الشيخ البدالة إذا تهادى بالعشية. أبني إن أهلك فقد أورثتكم مجدا بنية، وتركتكم أبناء سادات جنادكم ورية، بل كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. قوله البجال من أن يرى الشيخ البجال يعني الكبير العظيم، أن البجال هو الرجل الشيخ السيد، واستشهد له بهذه الأبيات. مدرج الريح وسبب هذه التسمية. أما مدرج الريح فاسمه عامر بن المجنون الجرمي، إنما سمي مدرج الريح بشعر قاله في امرأة كان يزعم أنه يهواها من الجن وأنها تسكن الهواء وتتراءى له وكان محمقا، وشعره هذا صوت لبلة الجني في الجو طلل، دارس الآيات عاش كالخلل، دركته الريح من بين صدى وجنوب دردت حينا وطل. سعيه ابن غريب وشعره وهو يحتضر. واما سعيه ابن غريب فقد كان ذكر خبر جده السنوء لابن غريب بن عاديه في موضع غير هذا، وكان سعيه ابن غريب شاعرا، وهو الذي يقول لما حضرته الوفاه يرثي نفسه صوت يا ليت شعري حين يذكر صالحي، ماذا تؤذنني به أنواحي النائحات، يعني أي كل لا تبعد فرب كريهة فرجناها بلسارة وسماح، وإذا دعيت لصعبة سهلتها ادعى بأفلح تارة ونجاح. ويقال أسلم سعية وعمر عمرا طويلا، ويقال انه مات في اخر خلافة معاوية. سعية بن غريب ومعاوية ابن ابي سفيان. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن الهيثم بن عدي قال حج معاوية حجتين في خلافته، وكانت له 30 بغلة يحج عليها نساؤه وجواريه. قال فحج في احداهما فرأى شيخا يصلي في المسجد الحرام عليه ثوبان ابيضان، فقال من هذا؟ قالوا سعية بن غريب، وكان من اليهود. فأرسل إليه يدعوه فأتاه رسوله فقال أجب أمير المؤمنين. قال أوليس قد مات أمير المؤمنين؟ قيل فأجب معاوية. فأتاه فلم يسلم عليه بالخلافة، فقال له معاوية ما فعلت أرضك التي بتيماء؟ قال يكسى منها العاري ويرد فضلها على الجار. قال أفتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب60,000 دينار، ولولا خلة أصابت الحية لم أبيعها. قال لقد أغليت. قال أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها ب600,000 دينار ثم لم تبل، يعني لم تبالي. قال أجل، وإذ دخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك يرثي به نفسه. فقال قال أبي يا ليت شعري حين أندب هالكا، ماذا تؤذنني به أنواحي، أيكن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماح، ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشفاء وهبت الأرياء الأرواح، ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد رددت الحق غير ملاح، وإذا تعيت لصعبة سهلتها ادعى بأفلح مرة ونجاح. فقال أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك. قال كذبت ولا أمت. قال أما كذبت فنعم، وأما لأمت فلما؟ قال لأنك كنت ميت الحق في الجاهلية وميته في الإسلام، أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حتى جعل الله عز وجل كيدة المردود، وأما في الإسلام فمنعت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة، وما أنت وهي، وأنت طليق ابن طليق. فقال معاوية قد خرف الشيخ فأقيموه، فأخذ بيده فأقيم. وسعية هذا هو الذي يقول يا دار سعدى بأقصى تلعة النعم، حييت دارا على الإقواء والقدم، وما بجزعك إلا الوحش ساكنة وهامج من رماد القدر والحمم، عجنا عجنا فما كلمتنا الدار إذ سئلت، وما بها عن جواب خمت من صمم. الشعر لسعية بن غريب والغناء لابن محرز. اخبار ابن صاحب الوضوء ونسبه. اسمه محمد بن عبد الله ويكنى ابا عبد الله مولى بني امية، وهو من اهل المدينة، وكان ابوه على ميضاءة المدينة، سمي صاحب الوضوء. وهو قليل السمع لم يذكر له إسحاق إلا صوتين كلاهما في خفيف الثقيل الثاني المعروف بالماقوري، ولا ذكر له غير إسحاق سواهما إلا ما هو مرسوم في الكتاب الباطل المنسوب إلى إسحاق، فإن له فيه شيئا كثيرا لا أصل له، وفي كتاب حبش الصيني وهو رجل لا يحصل ما يقوله ويرويه. مدح يونس الكاتب غناءه. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بسنده عن يونس الكاتب قال غنى ابن صاحب الوضوء في شعر النابغة: خطاطيف حجم في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. الحجم المروجة جمع أحدا وحدناء. وفي شعر بعض اليهود: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نمع. فأجاب فيهما ما شاء وأحسن غاية الإحسان. فقيل له: ألا تزيد وتصنع شيئا آخر؟ فقال: لا والله، حتى أرى غيري قد صنع مثل ما صنعت وأزيد، مثل ما صنعت وأزيد، وإلا فحسبي هذا. نقل أبو مسلمة لعبد الله بن عامر صوتا فغناه في المحراب. أخبرني أحمد ابن عبيد الله بسنده عن ابن عمار في خبره وكان يسمى المبارك قال حدثنا أبو مسلمة المصبحي قال: قدم علينا أسود من أهل الكوفة فغنى: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه أهل البيت. قال: فمررت بعبد الله بن عامر الأسلمي وكان يؤمنا وهو قائم يصلي الظهر، فقلت له: قدم علينا أسود من الكوفة يغني كذا وكذا. فأجابه فأشار إلي بيده أن ابدأ، فلما قضى صلاته قال: أخذته عنه؟ قلت: نعم. قال: فأمره علي. ففعل. قال: فلما كان بالليل صلى بنا فأداه في المحراب. صوت من المئة المختارة التي رواها علي بن يحيى: يا ليلتي تزداد ذكرى من حب من أحببت ذكرى، حوراء إن نظرت إليك فقدت بالعينين خمرا. الشعر لبشار والغناء في اللحن الغناء ليزيد حوراء. وبهذا ننتقل الآن إلى أخبار بشار بن برد ونسبه. هو فيما ذكره الحسن بن علي بن محمد بن القاسم بسنده هو بشار بن برد بن يرجوخ بن أزد كرد بن شروستان بن بهمن بن دارا بن فيروز بن كردي بن مهسيدان بن دادان بن لهمن بن أزد كرد بن حفيف بن مهران بن خسروان بن أخشين بن شهرزاد ابن نبوذ ابن ماخرشيدة نماز ابن شهريار ابن بنداد سيحان ابن مكرم ابن أدريوس ابن يستاسب ابن لهراسف. وقال: وكان يرجوح من تخارستان من سبي المهلب ابن أبي صفرة، ويكنى بشار أبا معاذ، ومحله في الشعر وتقدمه طبقات المحدثين فيه لإجماع الرواة، ورياسته عليهم من غير اختلاف في ذلك يغني عن وصفه وإطالة ذكر محله، وهو من مخضرمي شعراء الدولتين العباسية والأموية، قد شهر فيهما ومدح وهدى وأخذ ثني الجوائز مع الشعراء. أخبرنا يحيى بن علي بن يحيى المنجم قال: قال حميد بن سعيد: كان بشار من شعب أدريوس بن يستاسب الملك ابن مهراس الملك. قال: وهو بشار بن برد بن مهمن بن الذكر بن شروستان، وكان يكنى أبا معاذ، ولاؤه لبني عقيل. وأخبرني يحيى بن علي بسنده عن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: كان بشار بن برد بن يرجوخ وأبوه برد من كني خيرة القشيرية امرأة المهلب بن صفرة بن أبي صفرة، وكان مقيما لها في بيعتها بالبصرة المعروفة بخيرتان مع عبيد لها وإناء، فوهبت بردا بعد أن زوجته لامرأة من بني عقيل كانت متصلة بها، فولدت له امرأته وهي في ملكها بشارا فأعتقته العقيلية. وأخبرني محمد بن مجيد بن أبي الأزهر بسنده قال: كان برد أبو بشار مولى أم الظلاء العقيلية السدوسية، فادعى بشار أنه مولى بني عقيل لنزوله فيهم. وأخبرني أحمد بن العباس العسكري قال: حدثنا العنزي قال حدثني رجل من ولد بشار يقال له حمدان كان قصارا بالبصرة، القصار محور الثياب أي مبيضها. قال ولاؤنا لبني عقيل، فقلت لأيهم؟ فقال لبني ربيعة بن عقيل. وأخبرني وكيع قال حدثني سليمان المدني قال قال أحمد بن معاوية الباهلي كان بشار وأمه لرجل من الأزد، فتزوج امرأة من بني عقيل فساق إليها بشارا وأمه في صداقها، وكان بشار ولد مكفوفا فأعتقته العقيلية. وأخبرني محمد بن عمران الطيرقي بسنده قال حدثني محمد بن الحجاج قال باعت أم بشار بشارا على أم الظباء السدوسية بدينارين فأعتقته، وأم الظباء امرأة أوس بن ثعلبة أحد بني قيم اللات بن ثعلبة، وهو صاحب قصر أوس بالبصرة، وكان أوس أحد فرسان بكر بن وائل بخراسان، كان أبوه طيانا وقد هجاه بذلك حماد عدرد. أخبرني الحسن بن علي الخفاف بسنده عن بدر بن مزاحم قال إن بردا أبا بشار كان طيانا يضرب اللبن، وأراني أبي بيتين لنا فقال لي لبن هذين البيتين من ضرب برد أبي بشار، فسمع هذه الحكاية حماد عجرد فهداه فقال يا ابن برد اخف إليك، فمثل الكلب في الناس أنت للإنسان، بل لعمري لأنت شر من الكلب وأولى منه بكل هوان، ولريح الخنزير أهون من ريحك يا ابن الطيان ذي التبان. فالتبان فراويل صغير يقول للملاحين والمصارعين. أنشد المهدي شعرا في أنه عجمي بحضور أبي دلامة. حدث يحيى بن الدون العبدي راوية بشار قال لما دخلت على المهدي قال لي في من تعتد يا بشار؟ فقلت أما اللسان والزي فعربيان، وأما الأصل فعجمي كما قلت في شعري يا أمير المؤمنين، ونبئت قوما بهم جنة يقولون من ذا وكنت العلم، ألا أيها السائلي زاهدا ليعرفني أنا أنف الكرم، نمت في الكرام بني عامر، نمت في الكرام بني عامر فروعي وأصلي قريش العجم، فإني لأغني مقام الفتى وأصبي الفتاة فما تعتصم. قال وكان أبو دلامة حاضرا فقال كلا لوجهك أقبح من ذلك ووجهي مع وجهك. فقلت كلا والله ما رأيت رجلا أصدق على نفسه وأكذب على جليسه منك، فإن والله إني لطويل القامة عظيم الهامة تام الألواح أزجح الخضين، ولرب مسترخ المذروين للعين فيه مراد، قد جلس من الفتاة حجرة وجلست منه حيث أريد، فأنت مثلي يا مرضعان. قال فسكت عني. ثم قال لي المهدي فمن أي العدم أطلق؟ فقلت من أكثرها في الفرسان وأشدها على الأقران أهل خارستان. فقال بعض القوم أولئك الصغد، فقلت لا الصغد تجار، فلم يردد ذلك المهدي. قوله سجح الخد يعني سهل وسهل ولانا سهلاء ولانا، والمذروان طرفاء الإليتين، مسترخي المذروين يعني طرفاء الإليتين. ولعله يريد أنه بض سمين يجذب النظر إليه. وحدرة حدرة قال للعين فيه مراد قد جلت من الفتاة حدرة، حدرة يعني ناحية. ويا مرضعان يا مرضعان اللئيم من الرضاعة وهي اللؤم. كان كثير التلون في ولائه للعرب مرة وللعجم أخرى، كان بشار كثير التلون في ولائه شديد الشغب، شديد الشغب والتعصب للعجم، مرة يقول يفتخر بولائه في قيس أمنت مضرة الفحشاء الفحشاء أني، والفحشاء جمع فاحش كجهلاء، والفاحش السيء الخلق، أمنت مضرة الفحشاء أني أرى قيسا تضر ولا تضار، كأن الناس حين تغيب عنهم نبات الأرض أخطاه القطار، القطار جمع قطر وهو المطر. وقد كانت بتدمر خيل قيس فكان لتدمر فيها دمار، بحي من بني غيلان شوش يسير الموت حيث يقال صار، وما تلقاهم إلا صبرنا فما نلقاهم إلا صبرنا بري منهم وهم حرار. الشوث جمع أشوث وهو الذي ينظر بمؤخرة عينيه، والحرار جمع حران وهو الشديد العطش. ومرة يتبرأ من ولاء العرب فيقول: أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريبي، فخذ بفضلك فافخري، مولاك أكرم من تميم كلها أهل الفعال ومن قريش المشعري، فارجع إلى مولاك غير مدافع، سبحان مولاك الأجل الأكبر. وقال يفتخر بولاء بني عقيل: إنني من بني عقيل بن كعب، موضع السيف من طلى الأعناق. الطلى أصول الأعناق، واحدتها طلية أو طلات. كان يلقب بالمرعس، وسبب ذلك أخبرني عمي ويحيى بن علي قال: حدثنا أبو أيوب المديني قال: حدثني محمد بن سلام قال: بشار المرعس هو بشار بن برد، وإنما سمي بالمرعس بقوله: قال ريم مرعس ساحر الطرف والنظر، لست والله نائلي قلت أو يغلب القدر، أنت إن غمت وطنا فانجو، هل تدرك القمر؟ قال أبو أيوب وقال لنا ابن سلام مرة أخرى: إنما سمي بشار المرعس لأنه كان بقميصه جيبان، جيب عن يمينه وجيب عن شماله، فإذا أراد لبسه ضمه عليه من غير أن يدخل رأسه فيه، فإذا أراد نزعه حل أزراره وخرج منه. فشبهت تلك الجيوب بالرعاس لاسترسالها وتدليها، وسمي من أجلها المرعس. أخبرنا يحيى بن علي بسنده قال: قال لي أبو عبيدة: لقب بشار بالمرعس لأنه كان في أذنه وهو صغير رعاس، والرعاس القرطة، واحدتها رعسة وجمعها رعاس، ورعسات ورعسات الديك اللحم المتدلي تحت حنكه. قال الشاعر: سقيت أبا المصرع إذ أتاني، وذو الرعسات منتصب يصيح شرابا يهرب الذبان منه، ويلسغ حين يشربه الفصيح. قال: والرعس الاسترسال والتساقط، فكأن اسم القرطة اشتق منه. كان أشد الناس تبرما بالناس. أخبرني محمد بن عمران بسنده قال عن بدر العدلي قال: سمعت الأصمعي يذكر أن بشارا كان من أشد الناس تبرما بالناس، وكان يقول: الحمد لله الذي ذهب ببصري. فقيل له: ولم يا أبا معاذ؟ قال: لئلا أرى من أبغض. وكان يلبس قميصا له لبنتان، فإذا أراد أن ينزعه نزعه من أسفله، فبذلك سمي المرعس. صفاته: كان بشار ضخما عظيم الخلق والوجه، مجذورا طويلا زاحف المقلتين، قد تغشاهما لحم أحمر، فكان أقبح الناس حما وأطبعه منظرا. وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح، وبصق عن يمينه وشماله، ثم ينشد فيأتي بالعجب. ولد أعمى وهجي بذلك وشعره في العمى. ولد بشار أعمى وهو الأكمح، وقال في تصداق ذلك أبو هشام الباهلي يهجوه: وعبدي فقى عينيك في الرحم أيره، فجئت ولم تعلم لعينيك فاقيا، أمك يا بشار كانت عفيفة علي إذا مشي إلى البيت حافيا. قال: ولم يزل بشار منذ قال فيه هذين البيتين منكسرا. وأخبرنا هاشم بن محمد قال: حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: ولد بشار أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره، فيأتي بما لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثله. فقيل له يوما وقد أنشد قوله: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه: فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئا فيها؟ فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب، فيقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء، فيتوفر حسه وتزكو قريحته. ثم أنشدهم قوله: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للعلم رافدا، لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا، وشعر كنور الأرض لا أمت بينه، بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا. أخبرنا هاشم قال حدثنا العنزي بسنده قال كان مشفار أعمى طويلا ضخما آدم مجذورا. وأخبرني يحيى بن علي بسنده قال قال الحمراني قالت لي عمتي زرت قرابة لي في بني عقيل فإذا أنا بشيخ أعمى ضخم ينشد من المفتون بشار بن برد إلى شيبان تهلهم ومردي إلى شيبان تهلهم وإلى شيبان تهلهم ومردي بأن فتاتكم سلبت فؤادي فنصف عندها عندها والنصف عندي. فسألت عنه فقيل لي هذا بشار. كان يقول أجرى بشعري الأذان. أخبرني محمد بن يحيى الطيرسي بسنده عن أبي زيد قال سمعت هذا محمد التوزي يقول قال بشار أجرى بشعر الأذان يقول إنه إسلامي. قال الشعر وهو ابن عشر سنين. أخبرنا حبيب بن نصر المهلبي بسنده قال قال أبو عبيدة قال بشار الشعر ولم يبلغ عشر سنين ثم بلغ الحلم وهو مخشي معرك لسانه. هدى جريرا فأعرض عنه استصغار اللحن. قال وكان بشار يقول هديت جريرا فأعرض عني واستصغرني ولو أجابني لكنت أسحر الناس. كان الأصمعي يقول هو خاتمة الشعراء. أخبرنا يحيى بن علي بسنده قال حدثنا عمر بن شدة قال كان الأصمعي يقول بشار خاتمة الشعراء والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم. قال أبو زيد كان راجدا مقصدا. جودة نقده للشعر. أخبرني أبو الحسن الأسدي بسنده عن أبي عبيدة قال سمعت بشارا يقول وقد أنشد في شعر الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نشرت من الحوادث إلا الشيب والصلع فأنكره وقال هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى. فعجبت لذلك. فلما كان بعد هذا بعشر سنين كنت جالسا عند يونس فقال حدثني أبو عمرو بن العلاء أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. فجعلت حينئذ أزداد عجبا من فطنة بشار وصحة قريحته وجودة نقده للشعر. له 12,000 قصيدة كما قال أبو عبيدة. قال بشار لي 12,000 بيت عين. فقيل له هذا ما لم يكن يدعيه أحد قط سواك. فقال لي 12,000 قصيدة لعن الله ولعن قائلها إن لم يكن في كل واحدة منها بيت عين. رأي أبي عبيدة فيه وفي مروان بن أبي حفصة. قلت لأبي عبيدة أمروان عندك أشعر أم بشار؟ فقال حكم بشار لنفسه بالاستظهار أنه قال 13,000 بيت جيد ولا يكون عدد الجيد من شعر شعراء الجاهلية والإسلام هذا العدد وما أحسبهم برزوا في مثلها ومروان أمدح للملوك. قال أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده إلى الأصمعي قال قال بشار الشعر وله عشر سنين فلما بلغ الحلم إلا وهو مخشي معرة اللسان بالبصرة. قال وكان يقول هجوت جريرا فاستصغرني وأعرض عني ولو أجابني لكنت أشعر أهل زماني. أخبرنا الحسن بن علي بسنده عن زكريا بن هارون قال قال بشار لي 12,000 بيت جيدة. فقيل له كيف؟ قال لي 12,000 قصيدة أما في كل قصيدة ما في كل قصيدة منها بيت جيد. كلام الجاحظ عنه. وقال الجاحظ في البيان والتبيين وقد ذكره كان بشار شاعرا خطيبا صاحب منثور ومزدوج وسجع ورسائل وهو من المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع المفتنين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه وضروبه. قال الشعر في حياة جرير وتعرض له وحكي عنه أنه قال هجوت جريرا فأعرض عني ولو هاجاني لكنت أشعر الناس. كان يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة. قال الجاحظ وكان بشار يدين بالرجعة. الرجعة يعني الإيمان بالرجوع بعد الموت إلى الدنيا وهو مذهب قوم من العرب في الجاهلية ومذهب طائفة من أولي البدع والأهواء من المسلمين يقولون إن المسلم إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيا. كان يؤمن بالرجعة ويكفر جميع الأمة ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين. وذكر ذلك في شعره فقال: الأرض مظلمة والنار مشرقة، والنار معبودة ملتانة النار. هذا واصل ابن عطاء، فخطب الناس بإلحاده، وكان يتجنب في خطبه الراء. قال: وبلغه عن أبي حذيفة واصل ابن عطاء إنكار لقوله وهتف به، فقال يهجوه: ما لي أشايع غزالا له عنق كنقنق الدو إن ولى وإن مثلا، عنق الزرافة ما بالي وبالكم تكفرون رجالا كفروا رجلا. قال: فلما تتابع على واصل منه ما يشهد على إلحاده خطب به واصل، وكان ألسغ على الرأي فكان يجتنبها في كلامه، فقال: أما لهذا الأعمى الملحد؟ أما لهذا المشنف المكنى أبي معاذ من يقتله؟ أما والله لئن أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لبسطت إليه من يبعد بطنه في جوف منزله أو في حفله، ثم كان لا يتولى ذلك إلا عقيلي أو سدوسي. فقال أبا معاذ ولم يقل بشارا، وقال المشنف ولم يقل المرعش، وقال من سجايا الغالية ولم يقل الرافضة، وقال في منزله ولم يقل في داره، وقال يبعد بطنه ولم يقل يبكر، للنفغة التي كانت به من الله. النقنق الظليم وهو ذكر النعال، والدو الفلات، والحفي هو الجمع من الناس. قال: وكان واصل قد بلغ من اقتداره على الكلام وتمكنه من العبارة أن حذف الراء من جميع كلامه وخطبه، وجعل مكانها ما يقوم مقامها. هو أحد أصحاب الكلام الستة. كان بالبصرة، أو حدث سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشار الأعمى. أخبرني يحيى بن علي قال: حدثني أبي عن عافية بن شبيب قال: حدثني أبو سهيل قال: حدثني سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشار الأعمى، وصالح بن عبد القدوس، وعبد الكريم ابن أبي العوداء، ورجل من الأزدي قال أبو أحمد، يعني جرير بن حازم. فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده، فأما عمرو وواصل فسار إلى الاعتزال، وأما عبد الكريم وصالح ففصححا التوبة، وأما بشار فبقي متحيرا مخلطا، وأما الأزدي فمال إلى قول السنية وهو مذهب من مذاهب الهند، وبقي ظاهره على ما كان عليه. قال: فكان عبد الكريم يفسد الأحداث، فقال له عمرو بن عبيد: قد بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتستغله وتدخله في دينك، فإن خرجت من مصرنا وإلا كنت فيك مقاما آتي فيه على نفسك. فلحق بالكوفة فدل عليه محمد بن سليمان فقتله وطلبه بها. السنية بضم السين قوم من أهل الهند بهريون. قال الجوهري: السنية فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار، وهي نسبة إلى سناس بل بلد الهند، والدهريون هم الذين ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه، وهم قوم ملحدون لا يؤمنون بالآخرة. انتهى. وله يقول بشار: كل عبد الكريم يا ابن أبي العوجاء بعث الإسلام بالكفر موقى، موقى يعني حمكا وغباوة، لا تصلي ولا تصوم، فإن صمت فبعض النهار صوما رقيقا، لا تبالي إذا أصبت من الخمر عتيقا ألا تكون عتيقا، ليس شعري غداة حليت في الجيب حنيفا حليت أم زنديقا، أنت ممن يدور في لعنة الله صديق لمن ينيك الصديقا. رأى الأصمعي أو رأي الأصمعي فيه وفي مروان بن أبي حفصة. أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثني الرياشي قال: سئل الأصمعي عن بشار ومروان أيهما أشعر؟ فقال: بشار. فسئل عن السبب في ذلك فقال: لأن مروان سلك طريقا كثر من يسلكه، فلم يلحق من تقدمه وشركه فيه من كان في عصره، وبشار سلك طريقا لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به، وهو أكثر تصرفا وفنون شعر وأغدر وأوسع بديعا، ومروان لم يتجاوز مذاهب الأوائل. اخبرني هاشم بن محمد قال حدثني العنزي عن ابي حاتم قال سمعت الاصمعي وقد عاد الى البصرة من بغداد فسأله رجل عن مروان ابن ابي حفصة فقال وجد اهل بغداد قد ختموا به الشعراء وبشار احق بان يختموهم به من مروان فقيل له ولما فقال وكيف لا يكون كذلك وما كان مروان في حياة بشار يقول شعرا حتى يصلحه له بشار ويقومه وهذا سلم الخاسر من طبقة مروان يزاحمه بين ايدي الخلفاء بشار ويساويه في الجوائز وسلم معترف بانه تبع لبشار وقارنته بامرئ القيس والقطاني اخبرني جحظة قال سمعت علي بن يحيى المنجم يقول سمعت من لا احصي من الرواة يقولون احسن الناس اتباعا في الجاهلية امرؤ القيس حيث يقول الا ان انعم صباحا ايها الطلل البالي وحيث يقول كفى نفس من ذكرى حبيب ومنزلي وفي الاسلام القطاني حيث يقول انا محيوك فسلا ايها الطلل ومن المحدثين بشار حيث يقول صوت ابا طلل بالجزع ان يتكلما وماذا عليه لو اجاب متيما وبالفرع اثار بقين وباللوى ملاعب لا يعرفن الا توهما وفي مقارنة بينه وبين مروان ابن ابي حفصة اولا الفرع الذي ورد في البيت الثاني لبشار وبالفرع اثار بقين وباللوى هذا اسم مكان موضع من وراء الفرق والفرع والفرع بالضم والسكون قرية بينها وبين المدينة ثمانية بعد على طريق مكة فيها نخل ومياه كثيرة والقاع منزل وبالفرع اللواء في الاصل منقطع الرملة وهو اسم موضع بعينه وادي من اودية بني سليم مقارنة بينه وبين مروان بن ابي حفصة اخبرني عمي عن الكراني عن ابي حاتم قال كان الاصمعي يعجب بشعر بشار لكثرة فنونه وسعة تصرفه ويقول كان مطبوعا لا يكلف طبعه شيئا متعذرا لا يكلف طبعه شيئا متعذرا لا كمن يقول البيت ويحككه اياما وكان يشبه بشارا بالاعشى والنابغة والنابغة الدبياني ويشبه مروان بزهير والحطيئة ويقول هو متكلف قال الكراني قال ابو حاتم وقلت لابي زيد ايما اشعر بشار ام مروان فقال بشار اشعر ومروان اكثر قال ابو حاتم وسألت ابا زيد مرة اخرى عنهما فقال مروان اجد وبشار اهجل تحدثت الاصمعي بذلك فقال بشار يصلح للجد والهزل ومروان لا يصلح الا لاحدهما كان شعره سيارا يتناشده الناس نسخت من كتاب هارون بن علي بسنده قال عهدي بالبصرة وليس فيها غزل ولا غزلة الا يروي من شعر بشار ولا نائحة ولا مغنية الا ليتكسب به ولا ذو شرف الا وهو يهابه ويخاف معرة لسانه لم يأتي في شعره بلفظ مستنكر قلت لبشار والذي تكلم ابو احمد بن المبارك قال حدثني ابي قال قلت لبشار ليس لاحد من شعراء العرب شعر الا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب من الفاظهم وشك فيه وانه ليس في شعرك ما يشك فيه قال ومن اين يأتيني الخطأ ولدت ها هنا ونشأت في حجور 80 شيخا من فصحاء بني عقيل ما فيهم احد يعرف كلمة من الخطأ وان دخلت الى نسائهم فنسائهم افصح منهم وايسعت فادبيت يعني ذهبت البادية الى ان ادركت فمن اين يأتيني الخطأ اخبرني حبيب بن نصر المهلبي بسنده عن عمر بن شب قال كان الاصمعي يقول ان بشار خاتمة الشعراء والله لولا ان ايامه تأخرت ففضلته على كثير منهم هو اول الشعراء في جملة من اغراض الشعر اخبرنا يحيى ابن علي قال حدثني ابو الفضل المروزي قال حدثني قعنب ابن المحرز الباهلي قال الاصمعي لقي ابو عمرو ابن العلاء بعض الرواة فقال له يا ابا عمرو من ابدع الناس بيتا قال الذي يقول لم يطل ليلي ولكن لم انم. ونفى عني الكرى طيف الم. روحي عنك قليلا واعلمي انني يا عبد من لحم ودم. قال: فمن امدح الناس؟ قال الذي يقول: لمست بكفي كفه ابتغي الغنى، ولم ادر ان الجود من كفه يؤدي، فلا انا منه ما افاد ذو الغنى، افدت واعداني فاتلفت ما عندي. قال: فما اهجم فمن اهجى الناس؟ قال الذي يقول: رايت السهيلين استوى الجود فيهما على بعد ذا من ذاك في حكم حاكمي. سهيل بن عثمان يجود بماله كما جاد بالوجعى سهيل بن سالم. قال: وهذه الابيات كلها لبشر. نسبة ما في هذا الخبر من الاشعار التي يغنى فيها صوت. لم يكن ليلي ولكن لم انم، ونفى عني الكرى طيف الم، واذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم. نفسي يا عبد عني واعلمي انني يا عبد من لحم ودم، ان في بربي جفنا ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. حتم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من اهل الزمن. غناه ابراهيم هجدا بالسبابة. وفيه لقعنب الاسود خفيف الظل. فاما الابيات التي ذكرها ابو عمرو انه فيها امدح الناس، واولها لمست بكفي كفه ابتغي الغنى، فانه ذكر انها لبشار، وذكر الزبير بن بكار انها لابن الخياط في المهدي، وذكر له فيها معه خبرا طويلا قد ذكرته في اخبار ابن خياط في هذا الكتاب. هدى صديقه ديثما لانه يروي هداه. اخبرنا يحيى بن علي قال حدثنا علي بن مهدي الكسروي قال حدثنا ابو حاتم قال: كان بشار كثير الولوع بديثم العنزي، وكان صديقا له، وهو مع ذلك يكثر هجاءه. وكان ديثم لا يزال يحفظ شيئا من شعر حماد وابي هشام الباهلي في بشار، فبلغه ذلك فقال فيه: أديثم يا ابن الذئب من نخل زارع، اتروي هجائي سادرا غير مقصري؟ يعني السادر الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. قال ابو حاتم: فانشدت ابا زيد هذا البيت وسالته ما يقول فيه، فقال: لمن هذا الشعر؟ فقلت: لبشار، يقوله في ديثم العنزي. فقال: قاتله الله ما اعلمه بكلام العرب. ثم قال: الديثم ولد الذئب من الكلبه، ويقال للكلاب اولاد زارع، والعصبار ولد الضبع من الذئب، والسمع ولد الذئب من الضبع، وتزعم العرب ان السمع لا يموت حتف انفه، وانه اسرع من الريح، وانما هلاكه بعرض من اعراض الدنيا. مزاحه مع حمدان الخراط. اخبرنا حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال: كان بالبصرة رجل يقال له حمدان الخراط، فاتخذ جاما لانسان كان بشار عنده، فساله بشار ان يتخذ له جاما فيه صور طير تطير، فاتخذه له وجاءه به، فقال له: ما في هذا الجام؟ قال: صور طير تطير. فقال له: قد كان ينبغي ان تتخذ فوق هذه الطير طائرا من الجوارح كانه يريد صيدها، فانه كان احسن. قال: لم اعلم. قال: بلى قد علمت، ولكن علمت اني اعمى لا ابصر شيئا. وتهدده بالهجاء، فقال له حمدان: لا تفعل فانك تندم. قال: او تهددني ايضا؟ قال: نعم. قال: فاي شيء تستطيع ان تصنع بي ان هجوتك؟ قال: اصورك على باب داري بصورتك هذه، واجعل من خلفك قردا ينفحك حتى يراك الصادر والوارد. قال بشار: اللهم اخذه، انا امازحه وهو يعبا الا بك. مفاخره جرير ابن المنذر التبوسي له، وما قاله فيه بشار مجشع. اخبرنا يحيى بن يحيى بن علي بن يحيى بسنده قال: كان جرير بن المنذر السدوسي يسافر بشارا، فقال فيه بشار: أمثل بني مضر وائل؟ فقدتك من فاخر ما أجل. أفي النوم هذا أبا منذر؟ فخيرا رأيت وخيرا يكن، رأيتك والفخر في مثلها كعادنة غير ما تطحن. وقال محمد بن الحجاج السرداني كنا عند بشار وعنده رجل ينازعه في اليمانية والمضرية إذ أذن المؤذن فقال له بشار رويدا تفهم هذا الكلام فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال له بشار أهذا الذي نودي باسمه مع اسم الله عز وجل من مضر هو أم من صداء وعك وحمير فسكت الرجل نقده للشعر أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا الرياشي قال أنشد بشار قول الشاعر وقد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا ألسن وعيون ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تلين فقال والله لو زعم أنها عصا مخ أو عصا زبد لقد كان جعلها جافية خشنة بعد أن جعلها عصا ألا قال كما قلت قد أعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجنان إذا قامت بمشيتها تكنت كأن عظامها من خيزران اعتداده بنفسه أخبر محمد بن صالح بن الحجاج قال قلت لبشار إني أنشدت فلانا قولك إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت وعيد الناس تصفو مشاربه فقال لي ما كنت أظنه إلا لرجل كبير فقال لي بشار ويلك أفلا قلت له هو والله لأكبر الجن والإنس وعادته امرأة واعتذرت فعاتبها بشعر كان بشار يهوى امرأة من أهل البصرة فراسلها يسألها زيارته فوعدته بذلك ثم أخلفته وجعل ينتظرها ليلته حتى أصبح فلما لم تأتيه أرسل إليها يعاتبها فاعتذرت بمرض أصابها فكتب إليها هذه الأبيات يا ليلتي تزداد نكرا من حب من احببت بكرا حوراء ان نظرت اليك فقدت بالعينين خمرا وكان رجع حديثها قطع الرياض كثين زهرا وكان تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا وكانها برد الشراب صفى ووافق منك فطرا جنيه انسيه أو بين ذاك أجل أمرا وكفاك أني لم أحب بشكاتي من أحببت خبرا إلا مقالة زائر نثرت لي الأحزان نثرا متخشعا تحت الهوى عشرا وتحت الموت عشرا كان إسحاق الموصلي لا يعتد به ويفضل عليه مروان حدثني جحظة قال حدثني علي بن يحيى قال كان إسحاق الموصلي لا يعتد ببشار ويقول هو كثير التخليط في شعره وأشعاره مختلفة لا يشبه بعضها بعضا أليس هو القائل إنما عظم سليمى حبتي قصب السكر لا عظم الجمل وإذا أبنيت منها بطلا غلب المسك على ريح البصل لو قال كل شيء جيد ثم أضيف إلى هذا لزيفه قال وكان يقدم عليه مروان ويقول هذا هو أشد استواء شعر استواء شعر منه وكلامه ومذهبه أشبه بكلام العرب ومذاهبها وكان لا يعد أبا نواس البتة كان لا يعد أبا نواس البتة ولا يرى فيه خيرا أنشد إبراهيم بن عبد الله هجوه للمنصور ولما قتل غيرها وجعلها في هجو أبي مسلم حدثنا محمد بن علي بن يحيى قال حدثنا محمد بن زكريا قال حد دخل بشار إلى إبراهيم بن عبد الله بن حسن فأنشده قصيدة يهجو فيها المنصور ويشير عليه برأي يستعمله في أمره فلما قتل إبراهيم خاف بشار فقلب الكنية وأظهر أنه كان قالها في أبي مسلم وحذف منها أبياتا وأولها أبا جعفر ما طول عيش بدائم ولا سالم عما قليل بسالم قال هذا البيت فقال أبا مسلم على الملك الجبار يقتحم الردى ويصرعه في المأزق المتلاحم كأنك لم تسمع بكتب متوج عظيم ولم تسمع بفك الأعاجم تقسم كسرى رأسه بسيوفهم وأنسى أبو العباس أحلام نائم يعني الوليد بن يزيد وقد كان لا يخشى انقلاب مسيدة عليه ولا جري النحوس الأشائم مقيما على اللذات حتى بدت له وجوه المنايا حافرات العمائم. وقد ترد الايام غرا وربما وردن كلوحا باديات الشكائم. ومروان قد دارت على رأسه الرحى وكان لما اجرمت نذر الجرائم. فاصبحت تجري سادرا في طريقهم ولا تستقي اشباه تلك النقائم. تجردت للاسلام تعفو سبيله وتغري او تعري مطاه للليوث الضراغم. فما زلت حتى استنصر الدين اهله عليك فعادوا بالسيوف الصوارم. فرم وزرا ينجيك يا ابن سلامة فلست بناج من مظيم وضائم. جعل موضع يا ابن سلامة يا ابن وشيكة وهي ام ابي مسلم. لحى الله قوما رأسوك عليهم وما زلت مرؤوسا خبيث المطاعم. اقول لبسام عليه جلالة غدا اريحيا عاشقا للمكارم. من الفاطميين الدعاة الى الهدى جهارا ومن يهديك مثل ابن فاطمي. هذا البيت الذي خافه وحذفه بشار من الابيات. سراج لعين المستضيء وتارة يكون ظلاما للعدو المزاحم. اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح او نصيحة حازم. فلا تجعل الشورى عليك غضابة فان الخوافي قوة للقوادم. وما خير كف امسك الغل اختها وما خير سيف لم يؤيد بقائم. وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فان الحزن ليس بنائم. وحارب اذا لم تعط الا ظلامة شذى الحرب خير من قبول المظالم. قال محمد بن يحيى تحدثني فضل بن الحباب قال سمعت ابا عثمان المازني يقول سمعت ابا عبيدة يقول ميمية بشار هذه احب الي من ميمتي جرير والفرزدق. قال محمد وحدثني ابن الرياشي قال حدثني ابي قال الاصمعي قلت لبشار يا ابا معاذ ان الناس يعجبون من ابياتك في المشورة. فقال لي يا ابا سعيد ان المشاور بين صواب يفوز بثمرته او خطأ يشارك في مكروهه. فقلت له انت والله في قولك هذا اشعر منك في شعرك. بشار المعلى بن طريف حدثني الحسن بن علي بسنده عن حماد عن ابيه قال كان بشار جالسا في دار المهدي والناس ينتظرون الابن. فقال بعض موالي المهدي لمن حضر ما عندكم في قول الله عز وجل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. فقال له بشار النحل التي يعرفها الناس. قال هيهات يا ابا معاذ النحل بنو هاشم وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس يعني العلم. فقال له بشار اراني الله طعامك وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطون بني هاشم فقد اوسعتنا غثاثه. فغضب وشتم بشارا وبلغ المهدي الخبر فدعا بهما فسالهما عن القصه فحدثه بشار بها فضحك حتى امسك على بطنه. ثم قال للرجل اجل فجعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فانك بارد غش. وقال محمد بن مزيد في خبره ان الذي خاطب بشارا بهذه الحكايه واجابه عنها من موالي المهدي المعلى ابن طريف. بشار ويزيد بن منصور الحميري اخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد بن اسحاق عن ابيه قال دخل يزيد بن منصور الحميري على المهدي وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه بها. فلما فرغ منها اقبل عليه يزيد بن منصور الحميري وكانت فيه غفلة. فقال له يا شيخ ما صناعتك؟ فقال اسكب اللؤلؤ. فضحك المهدي ثم قال لبشار اعجب ويلك اتتنادر على خالي؟ فقال له ما اصنع وما اصنع به يرى شيخا اعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن صناعته. ترك جواب رجل عاب شعره للؤمه. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه قال وقف على بشار بعض المجان وهو ينشد شعرا فقال له استر شعرك هذا كما تستر عورتك. فصفق بشار بيديه وغضب وقال له من انت ويلك؟ قال انا اعزك الله رجل من باهله واخوالي من سلول واظهاري عقل واسمي كلب ومولدي بأباخ ومنزلي بنهر دلال. فضحك بشار ثم قال: اذهب ويلك، فأنت عتيق لؤمك، قد علم الله أنك احتفرت مني بحصون من حديد. وصف قاص قصرا كبيرا في الجنة فعابه. مر بشار بقاص بالبصرة فسمعه يقول في قصته: من صام رجبا وشعبان ورمضان بنى الله له قصرا في الجنة، صحنه 1000 فرسخ في مثلها، وعلوه 1000 فرسخ، وكل باب من ابواب بيوته ومقاصره 10 فراسخ في مثلها. قال فالتفت بشار الى قائده فقال: بئست والله الدار، هذه في كانون الثاني، لانها تكون باردة جدا اذا كانت على مثل هذه الفتحة والاتساع. سمع صخبا في الجيران فقال: كأن القيامة قامت. قال الفضل بن سعيد: وحدثني رجل من اهل البصرة ممن كان يتزوج بالنهاريات، النهاريات لماذا سميت النهاريات؟ النهاريات يا اخي كذا في جميع الاصول، وهم قبيلة من اشراف اليمن او قبيلة من الاشراف باليمن، ويقول: ولعلها نسبة الى بني النهاري اللي هي قبيلة من الاشراف. قال: تزوجت امرأة منهن فاجتمعت معها في علو بيت وبشار تحتنا، او كنا في اسفل البيت وبشار في علوه مع امرأة، فنهك حمار في الطريق فاجابه حمار في الجيران وحمار في الدار، فارتجت الناحية بنهيقها، وضرب الحمار الذي في الدار الارض برجله وجعل يدقها بها دقا شديدا. فسمعت بشارا يقول للمرأة: نفخ يعلم الله في الصور وقامت القيامة، أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور حتى يخرجوا منها؟ قال: ولم يلبث أن فزعت شاة كانت في الصفح فقطعت حبلها وعدت، فألقت طبقا وغبارة إلى الدار فانكسرا، وتطاير حمام ودجاج كن في الدار بصوت الغبارة، وبكى صبي في الدار. فقال بشار: صح والله الخبر، ونشر أهل القبور من قبورهم، أزفت يشهد الله الآزفة، وزلزلت الأرض زلزالها. فعجبت من كلامه وغاضني ذلك، فسألت من المتكلم فقيل لي بشار، فقلت: قد علمت أنه لا يتكلم بمثل هذا غير بشار. مكتف له مع رجل رمحته بغلة فشكر الله. حدث قدامة بن نوح قال: مر بشار برجل قد رمحته، يعني رفضته، بغلة وهو يقول: الحمد لله شكرا. فقال له بشار: استجده يجدك. قال: ومر به قوم يحملون جنازة وهم يسرعون المشي بها، فقال: ما لهم مسرعين؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلحقوا فيؤخذ منهم؟ مات ابن له فرساه. أخبر الحسن بن جمهور، أو قبل بن جمهور بن جهور يمكن ملك الجمهور، قال: توفي ابن لبشار فجزع عليه فقيل له: أجر قدمته، وفرس اشترطته، وذخر أحرزته، فقال: ولد دفنته، وثقل تعجلته، وغيب وعدته فانتظرته، والله لئن لم أجزع للنقص لا أفرح للزيادة. فقال يرثيه: أجارتنا لا تجزعي وأنيبي، أتاني من الموت المفل نصيبي، بني على رغمي وسخطي رجئته، وبدل أحجارا وجال قليبي، وكان كريحان الغصون تخاله، دوى بعد إشراق يسر وطيبي، أصيب بني حين أورق غصنه، وألقى علي الهم كل قريبي، عجبت لإسراء المنية نحوه، كما كان لو مليته بعجيبي. مليته يعني متعت به، يقال: ملاك الله حبيبك، أي متعك به وأعاشك معه طويلا. الجال الجانب، قال: وجال قليبي، يعني جال جانب القليب، والقليب في الأصل البئر، لأنها قلبت الأرض بالحفر، فالمراد هنا القبر. نوادرة. أخبرني يحيى ابن علي بسنده عن الحسن بن علي عن ابن مهروي عن أبي مسلم قال: رفع غلام بشار إليه في حساب نفقته جلاء مرآة 10 دراهم. فصاح به بشار وقال: والله ما في الدنيا اعجب من جلاء المرآة اعمى ب10 دراهم، والله لو طبعت عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ما بلغت أجرة من يجلوها 10 دراهم. أخبرنا محمد بن يحيى القولي قال حدثني المغيرة بسنده عن أبي معاذ النميري قال قلت لبشار لما مدحت يزيد بن حاتم ثم هجوته؟ قال سألني أن أنيته فلم أفعل فضحكت ثم قلت فهو كان ينبغي له أن يغضب، فما موضع الهجاء؟ فقال أظنك تحب أن تكون شريكة. فقلت أعوذ بالله من ذلك ويلك. سئل عن شعره الغش فأجاب حدثني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه بسنده عن أحمد بن خلاد قال حدثني أبي قال قلت لبشار إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت قال وما ذاك؟ قال قلت بينما تقول شعرا تثير به النقع وتخلع به القلوب مثل قولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو سمطر الدم إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم تراك تقول ضبابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها 10 دجاجات جديق حسن الصوت. فقال لكل وجه وموضع فالقول الأول جد وهذا قلته في ربابة جاريتي وأنا لا آكل البيض إلا من السوق وربابة هذه لها 10 دجاجات جديق فهي تجمع لي البيض وتحفظه عندها فهذا عندها قولي أحسن من كفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. كان يحشي شعره بما لا حقيقة له تكميرا للقافية. قال قدامة بن نوح كان بشار يحشي شعره إذا أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التي لا حقيقة لها، فمن ذلك أنه أنشد يوما شعرا له فقال فيه غنني للغريب يا ابن قنان. فقيل له من ابن قنان هذا؟ لسنا نعرفه من مغني البصرة. قال وما عليكم منه؟ ألكم قبله دين فتطالبوه به أو ثأر تريدون أن تدركوه أو كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟ قالوا ليس بيننا وبينه شيء من هذا وإنما أردنا أن نعرفه. فقال هو رجل يغني لي ولن يخرج من بيتي فقالوا له إلى متى؟ قال منذ يوم ولد وإلى يوم يموت. قال وأنشدنا أيضا وفيهات هذه القصيدة ووافاني هلال السماء في البردان. فقلنا يا أبا معاذ أين البردان هذا؟ لسنا نعرفه بالبصرة. فقال هو بيت في بيتي سميته البردان، أفعليكم من تسمية داري وبيوتها شيء فتسألوني عنه؟ حدثني هاشم بن محمد الخزاعي بسنده قال حدثني يحيى بن الجون العبدي راوية بشار قال كنا عند بشار يوما فأنشدنا قوله وجارية خلقت وحدها كأن النساء لديها خدم دوار العذارى إذا زرنها أطفن بحوراء مثل الصنم ظمئت إليها فلم تسقني دري ولم تشفني من سقم وقالت هويتا فمت راشدا كما مات عروة غما بغم فلما رأيت الهوى قاتلي ولست بجار ولا بابن عم بثت إليها أبا مجلز وأي فتى إن أصاب اعتزم فما زال حتى أنابت له فراح وحل لنا ما حرم. فقال له رجل ومن أبو مجلز هذا يا أبا معاذ؟ قال وما حاجتك إليه؟ لك عليه دين أو تطالبه بطائلة؟ هو رجل يتردد بيني وبين معارفي في رسائل. قال وكان كثيرا ما يحشو شعره بمثل هذا. شعره في قينة كانت بالبصرة قينة لبعض ولد سليمان بن علي وكانت محسنة بارعة الظرف وكان بشار صديقا لسيدها ومداحا له. فحضر مجلسه يوما والجارية تغني فسر بحضوره وشرب حتى سكر ونام. ونهض بشار فقالت يا أبا معاذ أحب أن تذكر يومنا هذا في قصيدة ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيدي وتكتب بها إليه. فانصرف وكتب إليه وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي فأسمعيني جزاك الله إحسانا يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان، قالت فهلا فتتقى النفس احسن منه، هذا لمن كان صب القلب حيرانا. يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا، فقلت احسنت انت الشمس طالعة ادرمت في القلب والاحشاء نيرانا، فاسمعيني صوتا مطربا هزدا يزيد صبا محبا فيك اشجانا، يا ليتني كنت تفاحا مفلجة او كنت من قضب الريحان ريحانا. حتى اذا وجدت ريحي فاعجبها ونحن في خلوة مثلت انسانا، فحركت عودها ثم انثنت طربا تجدو به ثم لا تخفيه كتمانا، اصبحت اطوع خلق الله كلهم لاكثر الخلق لي في الحب عصيانا، فقلت اطربتنا يا زين مجلسنا فهات انك بالاحسان اولانا، لو كنت اعلم ان الحب يقتلني اعددت لي قبل ان القاك اكفانا، فغنت الشربة صوتا مؤنقا رملا يبكي السرور ويبكي العين الوانا، لا يقتل الله من دامت مودته والله يقتل اهل الغدر احيانا. ووجه بالابيات اليها فبعث اليه سيدها بألفي دينار وسر بها سرورا شديدا. في قوله وقالت حويت فمد راشدا كما مات عروة غما بغم، يشير هنا الى عروة بن حزام العدري صاحب عفراء احد العشاق المشهورين الذين قتلهم العشق، والطائلة بمعنى الزحل والثأر، الزحل والثأر، في قوله او تطالبه بطائلة. عميد القلب مريضه، يقال قلب عميد اذا هده العشق وكثره، والريان جبل في ديار طي لا يزال يسيل منه الماء وهو في مواضع كثيره منها. الهجد ضرب من ضروب الاغاني فيه تقريب بتدارج الصوت وتقاربه. مفلجه مقسمه، تفاحا مفلجه، ويريد بذلك انها اذا قسمت كانت اقطع نفحا واضلع شذا وطيبا. مؤنقا معجبا، يقال انقني الشيء فهو مؤنق وانيق كما يقال مؤلم وأليم، والرمل ضرب من الأغاني. أغضبه أعرابي عند مجزأة بن ثور فهجاه، أخبرني أحمد ابن العباس العسكري بسنده، قال حدثني أبو عبد الله المقرئ الجحدري الذي كان يقرأ في المسجد الجامع بالبصرة، قال دخل أعرابي على مجزأة بن ثور السدوسي وبشار عنده وعليه بنزة الشعراء، فقال الاعرابي من الرجل؟ فقالوا رجل شاعر، فقال امولا هو ام عربي؟ قالوا بل مولى، فقال الاعرابي وما للموالي وللشعر؟ فغضب بشار وسكت هنيها، ثم قال اتأذن لي يا ابا ثور؟ قال قل ما شئت يا ابا معاذ. فانشأ بشار يقول خليلي لا انام على اقتثاري ولا ابى على مولى وداري، فاخبر فاخر الاعراب عني وعنه حين تاذن بالفخار، احين كسيت بعد العري خزا ونادمت الكرام على العقار، تفاخر يا ابن راعيه وراع بني الاحرار حسبك من خساري، وكنت اذا ظمئت الى قراح شركت الكلب في ولغ الاطار، تريغ بخطبه كسر المواني وينسيك المكارم صيد فاري، وتغدو للقنافذ تدريها ولم تعقل بذراد الديار، وتتسح الشمال للابسيها وترعى الضأن بالبلد الكفار، مقامك بيننا دنس علينا فليتك غائب في حر ناري، وفخرك بين خنزير وكلب على مثلي من الحدث الكباري. فقال مجزأته الاعرابي قد ضحك الله، فانت كتبت هذا الشر لنفسك ولامثالك. من معاني الاطار من قوله شركت الكلب في ولغ الاطار، الاطار هنا ما حول البيت، فلعله المراد هنا وان الكلب بلغ في المياه او يلغ في المياه الراسدة حول الدور، تريغ تريد وتطلب وهو المناسب لسياق الكلام، و تدريها تختلها لتطيلها. والدراج اللي هو القنفذ، القنفذ بدراج الدياري القنفذ، والشمال جمع شملة وهي الكساء يتشح به. وفي حديث علي قال للأشعث بن قيس إن أبا هذا كان ينفد الشمال باليمين وخشي لسانه حاجب محمد بن سليمان فأذن له بالدخول. أخبرني أحمد بن العباس العبتري قال حدثني العنزي عن الرياشي قال حضر بشار باب محمد بن سليمان فقال له الحاجب اصبر، فقال إن الصبر لا يكون إلا على بلية، فقال له الحاجب إني أظن أن وراء قولك هذا شرا ولم أتعرض له، فقم فادخل. بشار وهلال الرأي. أخبرني وكيع قال حدثنا أبو أيوب المديني عن محمد بن سلام قال قال هلال الرأي، وهو هلال بن عطية لبشار، وكان له صديقا يمازحه، إن الله لم يذهب بصر أحد إلا عوضه بشيء. فما عوضك؟ قال الطويل العريض. قال وما هذا؟ قال لألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء، ألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء. ثم قال له يا هلال أتطيعني في نصيحة أخصك بها؟ قال نعم. قال إنك كنت تسرق الحمير زمانا ثم تبت وصرت رافضيا، فعد إلى سرقة الحمير فهو والله خير لك من الرفض. قال محمد بن سلام وكان هلال يستثقل وفيه يقول بشار وكيف يخف لي بصري وسمعي وحولي عسكران من الثقال قعودا حول دفترتي وعندي كأن لهم علي فضول مالي إذا ما شئت فضحني هلال وأي الناس أثقل من هلالي. وأخبرني أبو دلف الخزاعي بهذا الخبر عن عيسى بن إسماعيل عن ابن عائشة فذكر أن الذي خاطب بشارا بهذه المخاطبة ابن سيابة، فلما أجابه بشار بالجواب المذكور قال له من أنت؟ قال ابن سيابة. قال له يا ابن سيابة لو نكح الأسد ما افترت. قال وكان يتهم بالأبنة. الرفض بالكسر مذهب الرافضة، وهم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى فرفضوه وانفضوا عنه فسموا الرافضة. الدفترة بناء كالقصر وهي أيضا الأرض المستوية. ثم أناسا كانوا مع ابن أخي قال أيوب وحدثني محمد بن سلام وغيره قالوا مر ابن أخي بشار به ومعه قوم فقال لرجل معه من هذا؟ فقال ابن أخيك. قال أشهد أن أصحابه أندال. قال وكيف علمت؟ قال ليست لهم نعال. كان دقيق الحلم. أخبرنا محمد بن علي بسنده قال عن بسنده عن أبي دهمان الغلابي قال مررت ببشار يوما وهو جالس على بابه وحده وليس معه خلق وبيده مخترة يلعب بها وقدامه طبق فيه تفاح وأترج، فلما رأيته وليس عنده أحد تاقت نفسي إلى أن أسرق ما بين يديه، فجئت قليلا قليلا وهو كاف يده حتى مددت يدي لأتناول منه، فرفع القضيب وضرب به يدي ضربة كاد يكسرها، فقلت له قطع الله يدك يا ابن الفاعلة أنت الآن أعمى. فقال يا أحمق فأين الحسن؟ حديثه مع نسوة أتينه يأخذن شعره لينحن به. كان لبشار في داره مجلسان، مجلس يجلس فيه بالغداء يسميه البردان، ومجلس يجلس فيه بالعشي اسمه الرقيق. فأصبح ذات يوم فاحتجب وقال لغلامه أمسك علي بابي واطبخ لي من طيب طعامي وصف نبيذي. قال فإنه لكذلك إذ قرع الباب قرعا عنيفا. فقال ويحك يا غلام انظر من يدق الباب دق الشرط. قال فنظر الغلام فقال له نسوة خمس بالباب يسألن أن تقول لهن شعرا ينحن به. فقال أدخلهن. فلما دخلنا نظرنا إلى النبيذ مصفى في قنانيه في جانب بيته. قال فقالت واحدة منهن هو خمر، وقالت الأخرى هو زبيب وعسل، وقالت الثالثة نقيع زبيب. فقال لست بقائل لكن حرفا أو تطعمن من طعامي وتشربن من شرابي. قال فتماسكن ساعة ثم قالت واحدة منهن ما عليكن هو أعمى فكن من طعامه واشربن من شرابه وخذن شعره فبلغ ذلك الحسن البصري فعابه وهتف ببشار فبلغه ذلك، وكان بشار يسمي الحسن البصري القسط او القسط، فقال: لما طلعن من الرقيب علي بالبردان خمسا وكأنهن أهلة تحت ثيابي جففن شمسا، فاكرن عطر لطيمة وغمسن في الجادي غمسا. المخصرة ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو قبيل، وقيل المخصرة شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكى عليه، واللطيمة نافذة المسك. صوت: لما طلعن حففنها وأصخنا ما يهمسن همسا، فسألني من في البيوت فقلت: ما يؤوين إنسا، ليت العيون الطارفات تمسن عنا اليوم طمسا. فأصبنا من طرف الحديث لذاذة وخرجنا ملسا، لولا تعرضهن لي يا قسط كنت كأنت قسا. نهاه مالك بن دينار عن التشديد بالنساء فقال شعرا. اخبرنا يحيى قال: حدثني العنزي بسنده عن جعفر بن محمد الموصلي، وكان يروي شعر بشار بن برد. قال: جئت بشارا ذات يوم فحدثني، قال: ما شعرت منذ ايام الا بقارئ يقرا بابي مع الصبح، فقلت: يا جاري انظري من هذا؟ فرجعت الي وقالت: هذا مالك بن دينار. فقلت: ما هو من اشكالي ولا اضرابي؟ ثم قلت: اذني له. فدخل فقال: يا ابا معاذ، اتشتم اعراض الناس وتشدد بنسائهم؟ فلم يكن عندي الا ان دفعت عن نفسي وقلت: لا اعود، فخرج عني وقلت في اثره: غدا مالك بملاماته علي وما بات من باليه، تناول خودا هضيم الحشي من الحور محظوظه عاليه، فقلت: دع اللوم في حبها، فقبلك أعييت عذالية، وإني لأكتمهم سرها، غدا تقول لها الزالية: فبيدة مالت مسلوبة وكنت معطرة حالية، فقالت على رقبة: إنني رهنت المرعة خلخالية بمجلس يوم سأوفي به ولو أجلب الناس أحوالية. الزالية الماسقة التي تجد المرأة وتزينها على رقبة على تحطب واحتراف. و المراعة هو كما ذكرنا لقب بشار. أحوالية يعني من حولي. شعره في محبوبته فاطمة. أخبرنا يحيى بن علي بسنده عن الجانب عن هشام بن الكلب قال: كان أول بدء بشار أنه عشق جارية يقال لها فاطمة، وكان قد كف وذهب بصره فسمعها تغني فهويها وأنشأ يقول: درة بحرية مكنونة، ما ذهب التاجر من بين الدرر، عجبت فطمة من نعتي لها، هل يزيد النعت مكفوف البصر؟ أمتى بدد هذا لعبي ووشاحي حله حتى انتصر؟ فدعيني معه يا أمتى، حلنا في خلوة نقضي الوطر. أقبلت مغضبة تضربها واعتراها كجنون مستعر: بأبي والله ما أحسنه، دمع عين يغسل الكحل قطر. ايها النوام هبوا ويحكم، تسألوني اليوم ما طعم السهر. لا نزال في الحديث عن بشار بن برد. عبث به رجل من آل ثوار فلم يجبه. اخبرني محمد بن عمران الصيرفي بسنده قال: حدثني ابي عن الحكم بن مخلد بن حازم قال: مررت انا ورجل من عقل من ابناء ثوار بن عبد الله بقصر اوس، فاذا نحن ببشار في ظل القصر وحده، فقال له العقلي: لا بد لي من ان اعبث ببشار. فقلت: ويحك، نه، لا تعرض لنفسك واعرض له. فقال: اني لا اجده في وقت اخلى منه في هذا الوقت. قال: فوقفت ناحيه ودنا منه، فقال: يا بشار. فقال: من هذا الذي لا يسموني ويدعوني باسمي؟ قال: سأخبرك من أنا، فأخبرني أنت عن أمك، أولدتك أعمى أم عميت بعدما ولدتك؟ قال: وما تريد إلى ذلك؟ قال: وجدت أنه فتح لك في بصرك ساعة لتنظر إلى وجهك في المرآة، فعسى أن تمسك عن هجاء الناس وتعرف قدرك. فقال: ويحكم، من هذا؟ أما أحد يخبرني من هذا؟ فقال له: على رسلك، أنا رجل من عقل وخالي يبيع الفحم بالعدلاء. العبلاء اسم علم لصخرة بيضاء إلى جنب عكاظ، وعندها كانت الوقعة الثانية من وقعات الحجار. ثم قال والعبلاء، وقيل العبلاء بالتاء المربوطة، بلدة كانت لخطعا بها كانت الخلصة بيت وقلم. وذكر البكري في معجمه فقال العبلاء قرية وتربة واد من أودية الحجاز، أسفله لبني هلال والضباب وسلول، وأعلاه لخطعا، وهناك كانت الخلصة بينهم الذي بيتهم الذي يحجون إليه. انتهى. فما تقدر أن تقول لي؟ قال لا شيء، اذهب بأبي أنت في حفظ الله. مدح خالد البرمكي. أخبرني علي بن سليمان الأخطش قال حدثني هارون بن علي بسنده قال كان الزوار يسمون في قديم الدهر إلى أيام خالد ابن برمك السؤال، فقال خالد هذا والله اسم أستثقله لطلاب الخير، وأرفع قدر الكريم عن أن يسمي به أمثال هؤلاء المؤملين، لأن فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعيم، ومن لعله خير ممن يقصد وأقبل أدبا، ولكن نسميهم الزوار. فقال بشار يمدحه بذلك. حذا خالد في فعله حذو برمك، فمجد له مستطرق وأصيل، وكان ذوي الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل، يسمون بالسؤال في كل موطن، وإن كان فيهم نابه وذليل، فسماهم الزوار شطرا عليهم، فأثاره في المجتدين سدول. المجتدين يعني الذين يسألون الفضل أو يطلبون المساعدة. قال وقال بشار هذا الشعر في مجلس خالد في الساعة التي تكلم خالد بهذا الكلام في أمر الزوار، فأعطاه لكل بيت الفجر حظ. بشار وصديقه تسنيم ابن الحواري. أخبرني عمي قال حدثني محمد بن القاسم بسنده قال نهق حمار ذات يوم بقرب بشار، فخطر بباله بيت فقال ما قام أجر حمار فامتلى شبقا، إلا تحرك عرق ست تسنيم. قال ولم يرد تسنيما بالهجاء، ولكنه لما بلغ إلى قوله إلا تحرك عرق قال في أست من، ومر به تسنيم بن الحواري وكان صديقه، فسلم عليه وضحك فقال في أست تسنيم علم الله، فقال له إيش ويحك، فأنشده البيت فقال له عليك لعنة الله، فما عندك فرق بين صديقك وعدوك؟ أي شيء حملك على هذا؟ ألا كنت في أست حماد الذي هزاك وفضحك وأعياك، وليست خاصيتك على الميم فأعذرك؟ قال صدقت والله في هذا كله، ولكن ما زلت اقول في اهتمام في اهتمام، ولا يخطر ببالي احد حتى مررت وسلمت فرزقته. فقال له تسنيم اذا كان هذا جواب السلام عليك فلا سلم الله عليك ولا علي حين سلمت عليك. وجعل بشار يضحك ويفسك بيديه وتسنيم يشتم. اخبرنا عيسى بن الحسين قال حدثنا علي بن محمد النوفلي عن عمه قال قالت امرأة لبشار ما أدري لما يهابك الناس مع قبح وجهك؟ فقال لها بشار ليس من حسنه يهاب الأسد. الملاحات بينه وبين عقبة بن رؤبة في حضرة عقبة بن سلم. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي بسنده عن محمد بن الحجاج قال دخل بشار على عقبة بن سلم، وعقبة كان واليا على البصرة من قبل أبي جعفر المنصور وكان عاتيا جبارا، فأنشده بعض مدائحه فيه، وعنده عقبة بن رؤبة ينشده رجزا يمدحه به، فسمعه بشار وجعل يستحسن ما قاله إلى أن فرض، ثم أقبل على بشار فقال هذا فراج لا تحسنه أنت يا أبا معاذ. فقال له بشار إلي يقال هذا؟ أنا والله أرجز منك ومن أبيك وجدك. فقال له عقبة أنا والله وأبي فتحنا للناس باب الغريب وباب الرجل، والله إني لخليق أن أسده عليهم. فقال بشار ارحمهم رحمك الله. فقال عقبة أتستخف بي يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟ فقال له بشار فأنت إذا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم خرج من عنده عقبة مهددا، فلما كان من غد غدا على عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤبة فأنشده أرجوزته التي مدحه فيها يقول: يا تلل الحي بذات الصمد، بالله خبر كيف كنت بعدي، أو حتى من بعد وتر بعدي سقيا لأثناء ابنة الأزد ابنة الأزدي سقيا لأثناء ابنة الأشد، كانت تراءى إذ رأتني وحدي كالشمس تحت الزبرج تحت الزبرج المنقد، سدت بخد وزلت عن خدي ثم انثنت كالنفس المرتد، عهدي بها سقيا له من عهدي تخلف وعدا وتفي بوعدي، فنحن من جهد الهوى في جهدي وزاهر من صدق وزعدي، اهدى لها الدهر ولم يستهدي افواك نور افواك نور الحبر المجد، يلقى الضحى ريحانه بسجد، بدلت من ذاك بكا لا يجدي، واثق حظا من سعى من سعى بجدي، ما ضر اهل النوش ضعف الجد، الحر يلحى والعطاء العبد، وليس للملحق مثل الرد، والنصف يكفيك من التعدي، فصاحب كالدم للمند، حملته في رقعة من جلدي، أركب منه مثل يوم الورد، حتى مضى غير فقيد الفقد، وما درى ما رغبتي من جهدي. وأبشي هذه الفقرة بعض المفردات. الصمد موضع في ديار بني يربوع، وفي معجم ياقوت الصمد ماء للدباب، والزبرج السحاب والمنقد المتقطع، واستهدى فلان طلب ان يهدى له، والافواك جمع فوق وهو نوع من برود اليمن تشبه به الازهار، والحبر الحبر جمع حبره كعنبه وقصبه وهي ضرب من برود اليمن منمر، والنصف الانصاف، والنصف يكفيك النصف يكفيك. هكذا شكلت بكسر النون، واظن انها بفتح النون النصف يكفيك، لكن على كل حال النصف الانصاف. يقال امد الجرح حدثت فيه المده فهو ممد، الورد من اثناء الحمى، الورد من اثناء الحمى. نكمل العدوده. اسلم وحييك ابا الملدي، مفتاح باب الحدث المنسد، مشترك النيل وري الذنب، اغر لباس ثياب الحمد، ما كان مني لك غير الود، ثم ثناء مثل ريح الورد، نفسته في محكمات المد، قلب افترادي غير مستردي، لله ايامك في معدي، وفي بني قحطان غير عدي، يوما بذي فخفة عند الحد، فمثله اودعت ارض الهند، بالمرهفات والحديد السرد، والمقربات المبعدات الجرد، والمقربات المبعدات الجرد، اذا الحياة اكدى بها لا تكدي، تلحم امرا وامورا تجدي، وابن حكيم ان اتاك وردي، اصم لا يسمع صوت الرعد، حييته بتحفة المعد، فانهد مثل الجبل المنهد، كل امرئ رهن بما يؤدي، ورب ذي تاج كريم الجد، كآل كسرى وكآل بردي، انكب ذاك عن سبيل القصد، فصلته عن ماله والولد. فطرد عقبة بن سلم وأجزل صلته، وقام عقبة بن رؤبة فخرج عن المجلس بحزي، وهرب من تحت ليلته فلم يعد إليه. قوله اخفى ثلب الطراز، أولا الطراز ما نسج للسلطان من الثياب، واختفى بكسر الطاء موضع بعد النداد وبعد إمرة في طريق البتراء إلى مكة، وفي يوم تخفى لبني يربوع على قابوس بن المنذر ابن ماء السماء، والسرد اسم جامع للدروع وسائر الحلق، والحياء المطر، وأكدى بمعنى دخل، وتلحم يعني تنتج اللحمة، وهي ما نسج في الثوب عرضا بخلاف السدى، وهي ما مد من خيوطه طولا، ففي المثل ألحم ماء البيت، أي تمن ألحم ماء البيت، أي تمن ما بدأته. يربي أو يربي بمعنى يعدو، يربي يعدو، والأنكب المائل، المائل يقال رجل أنكب عن الحق وناكب عنه، أي مائل، أنكب ذات عن سبيل القلب. وذكر لأبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي هذا الخبر عن الجاحظ، وزاد فيه الجاحظ قال: فانظر إلى سوء أدب عقبة بن رؤبة، وقد أجمل بشار محضره وعشرته، فقابله بهذه المقابلة القبيحة، وكان أبوه أعلم خلق الله به، لأنه قال له: وقد فاخره بشعره: أنت يا بني ذهبان، أنت يا بني ذهبان، وأنت يا بني ذهبان الشعر، إذا مت مات شعرك معك، إذا مت مات شعرك معك، فلم يوجد من يرويه بعدك. فكما كان قال له: ما يعرف له بيت واحد ولا خبر غير هذا الخبر القبيح، الإخبار عنه الدال على تخفه وسقوطه وسوء أدبه. كان يهوى امرأة من البصرة وقال فيها الشعر لما رحلها. كان بشار يهوى امرأة من أهل البصرة يقال لها عبيدة، فخرجت عن البصرة إلى عمان مع زوجها، فقال بشار فيها: صوت هيا صاحبي ريح الشمال إذا جرى، فأشفى لقلبي أن تهب جنوب، أن تهب جنوب. هيا صاحبي، المقصود ريحة منصوبة، هيا صاحبي ريح الشمال إذا جرى، فأشفى لقلبي أن تهب جنوب، فما ذاك إلا أنها حين تنتهي سماها وفيها من عبيدة طيب، عذيري من العبال إذ يعذلونني سفاها وما في العاذلين لبيب. يقولون لو عزيت قلبك لرعيا، فقلت وهل للعاشقين قلوب، إذا نطق القوم الجلوس فإنني مكب كأني في الجميع غريب. مكب يعني مطرب. بشار وأبو الشمقمق أخبرني هاشم بسنده عن رجل من الأنصار قال: جاء أبو الشمقمق إلى بشار يشكو إليه الضيقة، الضيقة يعني الفقر وسوء الحال، فيحلف له أنه ما عنده شيء. فقال له بشار: والله ما عندي شيء يغنيك، ولكن كن معي إلى عتبة بن سلم. فقام معه فذكر له أبا الشمقمق وقال: هو شاعر فله شكر وثناء. فأمر له بخمسمائة درهم. فقال له بشار: يا واحد العرب الذي أنسى وليس له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. فأمر لبشار بألفي درهم. فقال له أبو الشمقمق: نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ. فجعل بشار يذهب. بشار وأبو جعفر المنصور: حج المنصور فاستقبلناه بالردم الذي بين زبالة والشقوق. زبالة منزلة معروفة بطريق مكة من الكوفة، قرية عامرة بها أسواق، والشقوق منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة. فلما رحل من الشقوق رحل في وقت الهاجرة فلم يركب القبة يعني الهودج، وركب نجيبا فصار بيننا، فجعلت الشمس تضحك بين عينيه، تضحك يعني تتلألأ. فقال: إني قائل بيتا، فمن أجازه وهبت له جبتي هذه. فقلنا: يقول أمير المؤمنين. فقال: فهاجرة نصبت لها جبيني، يقطع ظهرها ظهر العظايا. العظايا دويدم الفاء تعدو وتتردد تشبه سام أبرة. فبدر بشار الأعمى فقال: وقفت بها القنوط فصاد دمعي على خدي وأكثر واعظايا. فنزع الجبة وهو راكب فدفعها إليه. فقلت لبشار بعد ذلك: ما فعلت بالجبة؟ فقال بشار: بعتها والله بأربعمائة دينار. كان له شعر غث يعير به. أخبرني أحمد بن العباس العسكري بسنده عن عبد الرحمن عن ابن أبي ربيعة عن أبيه قال: كان بشار منقطعا إلي وإلى إخوتي، فكان يغشانا كثيرا. ثم خرج إبراهيم بن عبد الله فخرج معه عدة منا، فلما قتل إبراهيم توارينا، وحدث المنصور منا عدة من إخوتي. فلما ولي المهدي أمن الناس جميعا وأطلق المحبوسين، فقدمت بغداد أنا وإخوتي نلتمس أمانا من المهدي. وكان الشعراء يجلسون بالليل في مسجد الرصافة ينشدون ويتحدثون. فلما أطلع بشارا على نفسي إلا بعد أن أظهر لنا المهدي الأمان، وكتب أخي إلى خليفته بالليل فصحت به: يا أبا معاذ، من الذي يقول أحب الخاتم الأحمر من حب مواليع؟ فأعرض عني وأخذ في بعض إنشاده شعره. ثم صحت: يا أبا معاذ، من الذي يقول إن سلمى خلقت من قصبي، قصب السكر لا عظم الجبل، وإذا أدميت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. فغضب وصاح: من الذي يقرعنا بأشياء كنا نعبث بها في الحداثة فهو يعيرنا بها؟ فتركته ساعة ثم صحت به. يا أبا معاذ، من الذي يقول أخشاب أخشاب حقا أن دارك أن دارك تزعج وأن الذي بيني وبينك ينهج؟ فقال: ويحك، عن مثل هذا فسل. ثم أنشدها حتى أتى على آخرها، وهي من جيد شعره وفيه غنى: فيا كذبا قد أنضج السوق نصفها ونصف على نار السبابة ينضج، فوا حزنا منهن يحفثن هودجا، وفي الهودج المحفوف بدر مفوج، فإن جئتها بين النساء فقل لها: عليك سلام مات من يتزوج، بكيت وما في الدمع منك خليفة، ولكن أحزاني عليك توحد. وجدت هذا الخبر بخط ابن مهرويه، فذكر أنه قال هذه القصيدة في امرأة كانت تغشى مجلسة، وكان إليها مائلا يقال لها خشابة فارسية، فزوجت وأخرجت عن البصرة. أنشده أبو النضير شعره فاستحسنه. قال أبو النضير الشاعر: أنشدت بشارا قصيدة لي، فقال لي: أيجيء شعرك هذا كلما شئت، أم هذا شيء يجيئك في الفينة بعد الفينة إذا تعملت له؟ فقلت: بل هذا شعر يجيئني كلما أردته. فقال لي: قل فإنك شاعر. فقلت له: لعلك حابيتني يا أبا معاذ فتحملت لي. فقال: أنت أبقاك الله أهون علي من ذلك. حاول تقبيل جارية لصديق له وقال شعرا يعتذر فيه عن ذلك. أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني الكراني عن العمري عن عباس بن عباس الزنادي عن رجل من باهلة قال: كنت عند بشار الأعمى فأتاه رجل فسلم علي، فسأله عن خبر جارية عنده، وقال: كيف ابنتي؟ قال: في عافية تدعوك اليوم. فقال بشار: يا باهلي انهض بنا، فبينا إلى منزل نظيف وفرش سري يعني جيد. فأكلنا ثم جيء بالنبيب فشربنا مع الجارية، فلما أراد الانصراف قامت فأخذت بيد بشار، فلما صار في الصحن أومأ إليها ليقبلها، فأرسلت يدها من يده فجعل يدول في العرصة، وخرج المولى فقال: ما لك يا أبا معاذ؟ فقال: أزمت ذنبا ولا أبرح أو أقول شعرا. فقال: أتوب إليك من السيئات وأستغفر الله من فعلتي، تناولت ما لم أرد نيله على جهل أمري وفي سكرتي، فوالله والله ما جئته لعمد ولا شان من همتي، وإلا فمت إذا ضائعا وعذبني الله في ميتتي، فمن نال خيرا على قبلة فلا بارك الله في قبلتي. كتب شعرا على باب عقبة يستنجزه وعده. أخبرنا هاشم ابن محمد الخزاعي قال: حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: لما أنشد بشار أرجوزته يا طلل الحي بذات الصمد، أبا الملد عقبة بن سلم أمر له بخمسين ألف درهم، فأخرها عنه وكيله ثلاثة أيام، فأمر غلامه بشار أن يكتب على باب عقبة عن يمين الباب: ما زال ما منيتني من همي، والوعد غم فأزح من غمي، إن لم ترد حمدي فراقب ذمي. فلما خرج عقبة رأى ذلك فقال: هذه من فعلات بشار. ثم دعا بالقهرمان فقال: هل حملت إلى بشار ما أمرت له به؟ فقال: أيها الأمير، نحن مضيقون وغدا أحملها إليه. فقال: زد فيها 10,000 درهم يحملها إليه الساعة. فحملها من وقته. نهي المهدي له عن التشديد بالنساء وسبب ذلك. أخبرني هاشم قال: حدثنا أبو غسان دماد قال: سألت أبا عبيدة عن السبب الذي من أجله نهى المهدي بشارا عن ذكر النساء، قال: كان أول ذلك استهتار نساء البصرة وشبانها بشعره، حتى قال سوار بن عبد الله الأكبر ومالك بن دينار: ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أسعار هذا الأعمى. وما زال يعظانه، وكان واصل بن عطاء يقول: إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد. فلما كثر ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة إلى المهدي، وأنشد المهدي ما مدحه به، نهاه عن ذكر النساء وقول التشديد، وكان المهدي من أشد الناس غيره. قال: فقلت له: ما أحسب شعر هذا أبلغ في هذه المعاني من شعر كثير وجميل وعروة بن حزام وقيس بن بريح وتلك الطبقة، فقال ليس كل من يسمع تلك الأشعار يعرف المراد منها، وبشار يقارب النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقول وما يريد، وأي حرة حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في قلبها، فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا هم لها إلا الرجال؟ ثم أنشد قوله: قد لامني في خليلتي عمر واللوم في غير كنهه بدر. قال: أثق؟ قلت: لا. فقال: بلى، قد شاع في الناس منكم الخبر. قلت: وإذ شاع ما اعتبارك منا ليس لي فيه عندهم عذر. هذا عليهم وما لهم خرس، لو أنهم في عيوبهم نظر. فأعشق وحدي ويؤخذون به كالترك تغزو فتؤخذ الحذر. يا عجبا للخلاف يا عجبا، بفي الذي لام في الهوى الحذر. بفي يعني في في الفن يقضي الفن، بفي الفن الذي لام في الهوى الحذر. حسبي وحسب الذي شلفت به مني ومنه الحديث والنظر. أو قبلة في خلال ذاك وما بأس إذا لم تحل للعذر. أو عبدة في ذراعها ولها فوق ذراعي من عبدها أثر. أو لمسة دون مرتها بيدي والباب قد حال دونه الستر. والساق براقة مخلخلها أو مش ريق وقد على البهر. واسترخت الكف للعراش وقالت: إيه عني والدمع منحدر. انهض فما أنت كالذي زعم أنت وربي مغادل أشر. قد غابت اليوم عنك حاضنتي والله لي منك فيك ينتصر. يا رب خذ لي فقد ترى درعي هم فاسق جاء ما به سكر. أهوى إلى معبدي فرضبه ذو قوة ما يطاق مقتدر. ألصق بي لحية له خشنت ذات شراد كأنها الإبر. حتى علاني وأسرتي غيب، الغيب دمع غائب، ويلي عليهم لو أنهم حضروا. أقسم بالله لا نزوت بها فاذهب فأنت المساور الذكر. كيف بأمي إذا رأت شفتي أم كيف إن شاع منك ذا الخبر. قد كنت أخشى الذي ابتليت به منك فماذا أقول يا عبر. العبر الجريء القوي الذي يشق ما مر به. قلت لها عند ذاك: يا سكني لا بأس إني مجرب خبر. قولي لها: بقش لها ظفر إن كانت البق ما له ظفر. ثم قال له: بمثل هذا الشعر تلين القلوب ويلين الصعب. قال دماز: قال لي أبو عبيدة، قال رجل يوما لبشار في المسجد الجامع يعادته: يا أبا معاذ، أيعجبك الغلام الجادل؟ الجادل اليافع الذي قوي واشتد. فقال: غير محتشم ولا مقترح، لا، ولكن تعجبني أمه. ورد على خالد البرمكي بفارس فامتدحه. أخبرني عمي قال: حدثني العنزي بسنده عن محمد بن الحجاج قال: ورد بشار على خالد بن برمك وهو بفارس فامتدحه فوعده ومطله، فوقف على طريقه وهو يريد المسجد فأخذ بلجام بغلته وأنشده: أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبقى رشاشها، فلا غيمها يدلي فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروى عطاشها. فحبس بغلته وأمر له بعشرة آلاف درهم وقال: لن تنصرف السحابة حتى تبلك إن شاء الله. فظاهر بالحج وخرج لذلك مع سعد بن القعقاع. أخبرني يحيى بن علي بسنده عن إسماعيل بن زياد الطائي قال: كان رجل منا يقال له سعد بن القعقاع يتندم بشارا في المدانة، يتندم بشارا في المدانة. ويقول أن كلمة يتندم بهذه الصيغة غير موجودة في كتب اللغة المحقق، ولكن يقول: لعلها يتقدم بشارا في المدانة، أي أنه كان أكثر منه مجونا. فقال لبشار وهو ينادمه: ذبحك يا أبا معاذ، قد نسبنا الناس إلى الزندقة، فهل لك أن تحج بنا حجة تنفي ذلك عنا؟ قال: نعم ما رأيت. فاشتريا بعيرا ومحملا وركبا، فلما مر بزرارة محل بالكوفة قال له: ويحك يا أبا معاذ، 300 فرسخ متى نقطعها؟ من بنا إلى زرارة نتنعم فيها، فإذا قتل الحاج عارضناهم بالقادسية. القادسية بلدة بينها وبين الكوفة 15 ميلا، وبينها وبين العبيد 4 أميال، كانت بها وقعة سعد بن أبي وقاص المشهورة مع الفرس. في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجززنا رؤوسنا فلم يشك الناس انا جئنا من الحج، فقال له بشار: نعم ما رايت لولا خبت لسانك، واني اخاف ان تفضحنا. قال: لا تخف. فمال الى زراره فما زال يشربان الخمر ويفتقان. فلما نزل الحاج بالقادسيه راجعين اخذا بعيرا ومحملا وجزا رؤوسهما، واقبلا وتلقاهما الناس يهنئونهما. فقال سعد بن القعقاع: الم ترني وبشارا حججنا، وكان الحج من خير التجاره، خرجنا طالبي سفر بعيد، فمال بنا الطريق الى زراره، فابى الناس قد حجوا وبروا، وابنا موقرين من الخساره. انكر عليه داود بن رزين اشياء فاجابه. اخبرنا يحيى بن علي بسنده عن داود بن رزين قال: اتينا بشارا فاذن لنا والمائده موضوعه بين يديه، فلم يدعنا الى طعامه، فلما اكل دعا بفص فكشف عن سوءته فبالا، ثم حضرت الظهر والعصر فلم يصلي، فدنونا منه فقلنا: انت استاذنا وقد راينا منك اشياء انكرناها. قال: وما هي؟ كنا دخلنا والطعام بين يديك فلم تدعنا اليه. فقال: انما اذنت لكم ان تاكلوا، ولو لم ارد ان تاكلوا لما اذنت لكم. قال: ثم ماذا؟ كنا ودعوك بفص ونحن حضور، فقلت ونحن نراك. فقال: انا مكشوف وانتم بثراء، وانتم المامورون بغض الابصار. ثم قال: ومه؟ كنا حضرت الظهر والعصر والمغرب فلم تصلي. قال: ان الذي يقبلها تفاريق يقبلها جمله. اخبرنا يحيى قال: حدثني ابو ايوب المديني عن بعض اصحاب بشار قال: كنا اذا حضرت الصلاه نقوم ويقعد بشار، فنجعل حوله حول ثيابه ترابا لننظر هل يصلي، فنعود والتراب بحاله. بشار والثقلاء. اخبرنا يحيى قال: اخبرنا ابو ايوب عن الحرمازي قال: قعد الى بشار رجل فاستثقله فضرب عليه ضربه، فظن الرجل انها افلتت منه، ثم ضرب اخرى فقال: افلتت. ثم ضرب ثالثه فقال: يا ابا معاذ ما هذا؟ قال: مه. ارايت ان سمعت؟ قال: بل سمعت صوتا قبيحا. فقال: لا تصدق حتى ترى. قال: وانشد ابو ايوب لبشار في رجل استثقله: ربما يذكر الجليس، فان كان خفيفا في كفه الميزان، كيف لا تحمل الامانه ارض حملت فوقها ابا سفيان. وقال فيه ايضا: هل لك في مالي وعرضي معا، وكلنا يملك جيرانيه، واذهب الى ابعد ما ينتوى، لا ربك الله ولا ماليه. انشد الوليد بن يزيد شعره في المزاج بالريق، بالريق قطرب فطرب، بالريق فطرب. اخبرني عيسى بن الحسين في سنده عن محمد بن عمران الدبي قال: انشدنا الوليد بن يزيد قول بشار الاعمى: ايها الساقيان صبا شرابي، فاسقياني من ريق بيضاء رودي، ان دائي الظما وان دوائي شربة من رباب ثغر برودي، ولها مضحك كغر الاصاحي، وحديث كالوشي وشي البرودي، نزلت في السواد من حبة القلب، ونالت زيادة المستجود. ثم قالت: نلقاك بعد ليال، فالليالي يبلين كل جديد، عندها الصبر عن لقائي، وعندي زفرات يأكلن قلب الحديد. الرود الشابة الحسنة الشباب والأصل، فيها الهند وقد سهلت بالضرورة. قال: فطرب الوليد وقال: من لي بمزاج كاسي هذه من ريق سلمى، فيروي ظمئي وتطفأ غلتي. ثم بكى حتى مزج كأسه بدمعه وقال: إن فاتنا ذاك فهذا. هدى جاره أبا زيد فهدى. أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد بسنده عن محمد بن محمد بن سليمان الطفاوي قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر وكان جليسا لبشار قال: كان لنا جار يكنى أبا زيد وكان صديقا لبشار، فبعث إليه يوما يطلب منه ثيابا بنسيئة، فلم يصادفها عنده، فقال يهجوه: ألا إن أبا زيد زنى في ليلة القدر، ولم يرع تعالى الله ربي حرمة الشهر، وكتبها في رقعة وبعث بها إليه، ولم يكن أبو زيد ممن يقول الشعر، فقلبها وكتب في ظهرها، ألا إن أبا زيد له في ذلكم عذر، أتته أم بشار وقد ضاق بها الأمر، فواكبها فجامعها وما ساعده الصبر. قال فلما قرأت على بشار غضب وندم على تعرضه لرجل لا نباهة له، فجعل يمتح الحائط برأسه غيظا، ثم قال: لا تعرضت لهجاء سفلة مثل هذا أبدا. شعره في قيلة: أخبرني عني قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني بعض ولد أبي عبيد الله وزير المهدي قال: دخل بشار على المهدي وقد عرضت عليه جارية مغنية، فسمع غناءها فأطربه، وقال لبشار: كن في صفتها شعرا. فقال: ورائحة للعين فيها محيلة، إذا برقت لم تسك بطن صعيدي. الرائحة واحدة الروائح، وهي السحب التي تجيء رواحا ويقابلها الغادية. من المستهلات السرور على الفتى، فتى برقها في عبقر وعقودي، في عبقر وعقودي. عبقر يعني يريد ثيابها، وتنسب إلى قرية باليمن تسمى عبقر، يغشى بها الثياب والبسط، وثيابها أدود الثياب، وخفى البرق يخفو خفا وخطوا لمع وظهر. والمخيلة الظن أو المحيلة، المخيلة أو المحيلة. ورائحة للعين فيها محيلة يعني ظن، إذا برقت لم تسك بطن صعيدي. من المستهلات السرور على الفتى، خفى برقها في عبقر وعقودي، كأن لسانا ساحرا في كلامها، أعين بصوت للقلوب فيودي، تميت به ألبابنا وقلوبنا مرارا، وتحييهن بعد همودي. شعره في عقبة بن سلم. أخبرني عنه قال حدثنا أبو أيوب المديني قال أبو عدنان حدثني يحيى بن الزين قال: دخل بشار يوما على عقبة بن سلم فأنشده قوله فيه صوت: إنما لذة الجواد بن سلم في عطاء ومركب للقائي، ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف، ولكن يلذ طعم العطاء، يسقط الطير حيث ينتثر الحب، وتغشى منازل الكرماء. لا أبالي صفح اللئيم، ولا تجري دموعي على الحرون الصفاء، فعلى عقبة السلام مقيما، وإذا صار تحت ظل اللواء. فوصله بعشرة آلاف درهم. وكان خلف الأحمر وخلف ابن أبي عمرو يرويان عنه شعرا. قال أحمد بن خلاد عن الأصمعي: كنت أشهد خلف ابن أبي عمرو ابن العلاء وخلفا الأحمر يأتيان بشارا ويسلمان عليه بغاية التعظيم، ثم يقولان: يا أبا معاذ ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الظهر، ثم ينصرفان عنه. فأتياه يوما فقال له: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكما. قال: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. فقال: نعم، بلغني أن سلما يتباثر بالغريب، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه. يتباثر بالغريب يعني يظهر أنه بصير به. قالا: فأنشدناها. فأنشدهما: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النزاح في التبكير، حتى فرغ منها. فقال له خلف: لو كنت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النزاح، بكرا فالنزاح في التبكير كان أحسن. فقال بشار: بنيتها أعرابية وحشية، فقلت: إن ذاك النزاح كما يقول الأعراب البدويون، ولو كنت بكرا فالنزاح كان هذا من كلام المولدين، فلا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة. فقام خلف تقبل بين عينيه، وقال له خلف ابن أبي عمرو ينازحه: لو كان علاكة ولدك يا أبا معاذ لفعلت كما فعل أخي، ولكنك مولى. فمد بشار يده فضرب بها فخذ خلف وقال: ارفق بعمر إذا حركت نسبته، فإنه عربي من قواريري. فقال له: أفعلتها يا أبا معاذ؟ قال: وكان أبو عمرو يغمز في نسبه. وأخبرني ببعض هذا الخبر الحبيب بن نصر عن عمر بن شدة عن أبي عبيدة، فذكر نحوه وقال فيه: إن سلما يعجبه الغريب. قيل له: إن فلانا شبك عند الأمير فهداه. أخبرني هشام بن محمد الخزاعي بسنده عن محمد بن سلام قال: قال لي خلف: كنت اسمع بشار ببشار قبل ان اراه، فذكروه لي يوما وذكروا بيانه وسرعة جوابه وجودة شعره، فاستنشدتهم شيئا من شعره فانشدوني شيئا لم يكن بالمحمود عندي، فقلت: والله لآتينه ولأطأطئن منه. فأتيته وهو جالس على بابه فرأيته أعمى قبيح المنظر عظيم الجثة، فقلت: لعن الله من يبالي بهذا. فوقفت أتأمله طويلا، فبينما أنا كذلك إذ جاءه رجل فقال: إن فلانا ثبت عند الأمير محمد بن سليمان ووضع منك. فقال: أوقد فعل؟ قال: نعم. فأطرق وجلس الرجل عنده وجلست، وجاء قوم فسلموا عليه فلم يردد عليه، فجعلوا ينظرون إليه وقد درت أوداده. درت يعني امتلأت دما، فالأوداد جمع ودج وهو عرق في العنق يقطعه الذابح فلا تبقى معه حلق فلا تبقى معه حياة. فلم يلبث إلا ساعة حتى أنشدنا بأعلى صوته وأفخمه: نبئت نائك أمه يغتابني عند الأمير، وهل علي أمير؟ ناري محرقة وبيتي واسع للمعتفين ومجلسي معمور، ولي المهابة في الأحبة والعدا وكأنني أسد له تامور. التامور عرين الأسد. غرفت حليلته وأخطأ صيده، فله على لقم الطريق زئير. غرفت يعني جاعت، ولقم الطريق متنه ووسطه. قال: فارتعدت والله طرائفي واقشعر جلدي وعظم في عيني جدا، حتى قلت في نفسي: الحمد لله الذي ابعدني من شرك. شعر له في مدح خالد بن برمك: لعمري لقد اجدى علي ابن برمك، وما كل من كان الغنى عنده يجدي، حلبت بشعري راحتيه فدرتا سماحا كما در السحاب مع الرعد، اذا جئته للحمد اشرق وجهه اليك واعطاك الكرامه بالحمد، له نعم في القوم لا يستفيدها جزاء وكيل التاجر المد بالمد، مصيب ومتلاف سبيل تراثه اذا ما غدا او راح كالجزر والمد. اخالد ان الحمد يبقى لاهله جمالا ولا تبقى الكنوز على الكد، فاطعم وكل من عاره مستربه فلا تبكها ان العواري للرد. فاعطاه خالد 30,000 درهم، وكان قبل ذلك يعطيه في كل وفاد 5,000 درهم، وامر خالد ان يكتب هذان البيتان في صدر مجلسه الذي كان يجلس فيه. وقال ابنه يحيى بن خالد: اخر ما اوصاني به ابي العمل بهذين البيتين. عمرو بن العلاء ومدارس الشعر فيه. اخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن ابي سعد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان قال: كان ابو الوزير مولى عبد القيس من عمال الخراج، وكان عفيفا بخيلا، فسأل عمر بن العلاء وكان جوادا شجاعا في رجل، فوهب له 100,000 درهم، فدخل ابو الوزير على المهدي فقال له: يا امير المؤمنين، ان عمر بن العلاء خائن. قال: ومن اين علمت ذلك؟ قال: كل ما في رجل كان اقصى امله 1,000 درهم فوهب له 100,000 درهم. فضحك المهدي ثم قال: قل كل يعمل على شافلته، أما سمعت قول بشار في عمر: إذا دهمتك عظام الأمور فنبه لها عمرا ثم نم، فتى لا ينام على جنة ولا يشرب الماء إلا بدم. أو ما سمعت قول أبي العتاهية فيه صوت: إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا، فإذا وردنا بنا وردنا مخفة، وإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا. أوليس الذي يقول فيه أبو العتاهية: يا ابن العلاء ويا ابن القرن مرباسي، إني لأتريك في صحبي وجلاتي، حتى إذا قيل ما أعطاك من نشب، ألفيت من عظم ما أزديت الناس. ثم قال: من اجتمعت 1,000 الناس على مدحه، كان حقيقا أن يثبتها بفعله. شعره في جارية له سوداء كان يفترشها. كان لبشار جارية سوداء وكان يقع عليها، وفيها يقول: غابة سوداء براقة كالماء في طيب وفي لين، كأنها صيغت لمن نالها من عنبر بالمسك معدون. لين في مبالغته في مدح عقبة بن سلم فأجاب: قال رجل لبشار: إن مدائحك في عقبة بن سلم فوق مدائحك كل أحد. فقال بشار: إن عطاياه إياي كانت فوق عطاء كل أحد. دخلت إليه يوما فأنشدته: حرم الله أن ترى كابن سلم عقبة الخير مطعم الفقراء، ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف، ولكن يلذ طعم العطاء، يسقط الطير حيث ينتثر الحب، وتغشى منازل الكرماء. فأمر لي بثلاثة آلاف دينار. وها أنا قد مدحت المهدي وأبا عبيد الله وزيره، أو قال يعقوب بن داود، وأقمت بأبوابهما حولا فلم يعطياني شيئا، أفألام على مدحي هذا؟ طلب منه أبو الشمقمق الجزية فرده فهداه فأعطاه. ونسخت من كتاب هارون بن علي أيضا: حدثني علي قال حدثني عبيد الله بن أبي الشيخ عن بعبل بن علي قال: كان بشار يعطي أبا الشمقمق في كل سنة 200 درهم، فأتاه أبو الشمقمق في بعض تلك السنين فقال له: هلم الجزية يا أبا معاذ. فقال: ويحك، أجزية هي؟ قال: هو ما تسمع. فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح مني. قال: لا. قال: فأعلم مني بمثالب الناس؟ قال: لا. قال: فأشعر مني؟ قال: لا. قال: فلم أعطيك؟ قال: لئلا أهدوك. فقال له: إن هدوتني هدوتك. فقال له أبو الشمقمق: هكذا هو؟ قال: نعم. فقل ما بدا لك. فقال أبو الشمقمق: إني إذا ما شاعر هجانية ولد في القول له لسانية، أدخلته فست أمه علانية، بشار يا بشار. وأراد أن يقول يا ابن الزانية، فوصل بشار فأنت كفاه، وقال: أراد والله أن يشتمني. ثم دفع إليه 200 درهم، ثم قال له: لا يسمعن هذا منك الصبيان يا أبا الشمقمق. أخبرني أحمد بن العباس العسكري قال حدثني الحسن بن عليل العنزي قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني الأصمعي قال: أمر عقبة بن سلم الهنائي لبشار بعشرة آلاف درهم، فأخبر أبو الشمقمق بذلك، فوافى بشارا فقال له: يا أبا معاذ، إني مررت بصبيان فسمعتهم ينشدون: هلونية، ألا هلينا هلينا، طعن كفات طعن قصات لتينا، هلينا هلينا طعن قصات لتينا، إن بشار بن برد تيس أعمى في سفينة. فأخرج إليه بشار 200 درهم فقال: خذ هذه ولا تكن راوية الصبيان يا أبا الشمقمق. شعره في هجاء العباس بن محمد بن علي. استمح بشار بن برد العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فلم يمنحه، فقال يهجوه: ظل اليسار على العباس ممدود، وقلبه ابدا في البخل معقود، ان الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، فللبخيل على امواله علل، زرق العيون عليها اوجه سود، اذا تكرهت ان تعطي القليل ولد، تقدر على سعة لم يظهر الجود، اورث بخير تردى للنوال فما ترجى الثمار اذا لم يورث العود، بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. اجتمع بعباد بن عباد وسلم عليه. اخبرني احمد قال حدثنا العنزي بسنده قال حدثني ابي عن عباد بن عباد قال: مررت ببشار فقلت: السلام عليك يا ابا معاذ. فقال: وعليك السلام اعباد. فقلت: نعم. قال: اني لحسن الرأي فيك. فقلت: ما احوجني الى ذلك منك يا ابا معاذ. زار امرئ القيس في تشبيهه بشيئين بشيئين. اخبرني يحيى بن علي قال اخبرني محمد بن عمر الجرجاني عن ابي يعقوب الخريني الشاعر ان بشارا قال: لم ازل منذ سمعت قول امرئ القيس في تشبيهه شيئين بشيئين في بيت واحد، حيث يقول: كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وترها العناب والحشف البالي. أعمل نفسي في تسبيه شيئين بشيئين في بيت حتى قلت: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال يحيى: وقد أخذ هذا المعنى منصور النمري النمري، فقال: وأحسن، ليل من النقع لا شمس ولا قمر، اللاجئين والمضروبة الشرع. المضروبة المحددة والشرع المشروع على المراد بها السيوف. قال يحيى: وقد أخذ هذا المعنى كان إسحاق الموصلي يطعن في شعره، ولما أنشد منه سكت. أخبرني يحيى بن علي قال حدثني أبي قال كان إسحاق الموصلي يطعن على شعر بشار